السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهنيئا لكم أيها الإخوة والأخوات على اصطفاء الله عز وجل، لكم على أن من عليكم واختاركم من بين جموع المسلمين والمسلمات، وأن يسر لكم وسهل لكم فريضة الحج أو إتيان عبادة الحج، وهي من أعظم العبادات التي يعني شرعها الله عز وجل للمسلمين وللمسلمات. فلا شك بأن المرء إذا شعر بأنه قد استفاء الله عز وجل من بين جموع الناس بأن يكون هذا اليوم أو هذه العام في بين الحجيج الذين سيصعدون على عرفات ويباهي الله عز وجل بهم الملائكة، ويرضى الله عنهم ويغفر لهم ويرحمهم ويعفو عنهم، ويسأل كل امرئ يذهب إلى الحج أن يرجع كيوم ولدته أمه. فعبادة الحج فيها فوائد جمة، وفيها يعني حكم ودلائل عظيمة جدا. يعني لو جلسنا نتكلم عن هذه الفوائد والدلائل لا طال بنا الوقت، ولكن يعني سنعرج على هذه المسألة ويعني نأخذ وقتنا فيها قليلا، ليستعد المرء لهذه العبادة، وليعلم بأن الحج ليس فقط مناسك، الحج هو رحلة. يعني كثير من أهل العلم كانوا يشبهون رحلة الحج كأنها برحلة المرء إلى الآخرة، لأن المرء يعني عندما يستطيع الله عز وجل الحج ويبتدئ في الذهاب أو الخروج أو السفر من بلده قاصدا بيت الله عز وجل، فأول ما يفعله كما استنى عند أهل العلم أن يوصي، يكتب وصيته ويضعها. إن كانت الوصية يعني هي عند بعض أهل العلم واجبة، وبعض سنة مؤكدة بأن المرء لا يبيت يعني فوق ثلاث على أن يكون عنده وصية، ولكن يتأكد هذه الوصية عند سفر المرء، والحج المرء فيه مسافر، فيوصي فكأنه مغادر لبلده، مغادر لأهله، مغادر لأولاده، لمن يحب فيوصيهم. كذلك هو يودع الأهل والأولاد كأنه يودع المرء دنياه، ثم يذهب بعد ذلك إلى الحج. فعندما يذهب إلى الميقات يطلب منه شرعا بأنه يخلع كل ملابسه ويعني يغتسل كأنه يغتسل للآخرة، يغتسل لرحلة الموت كما يقول أهل العلم، ثم يخلع كل ما يلبس ويلبس الإحرام فكأنه يلبس الكفن. هو استعداد، هي رحلة فيها ما فيها من ترك كل الدنيا وترك وراءه من فتن ومن ملذات ومن شهوات، وذاهب إلى الله عز وجل، يلقى بقلبه، يلقى بنفسه أمام الله عز وجل في أماكن قد شرفها الله عز وجل وجعلها مباركة، تقبل فيها دعاء الناس ورضي فيهم عن الناس، فهو مسافر إلى ربه. فرحلة الحج هي رحلة سفر يسافر فيها المرء إلى ربه، فلابد أن المرء يستعد لهذه الرحلة. يعني واستعداد المرء لهذه الرحلة يكون من وقتنا هذا، يعني قبل السفر بفترات، لأنه تدبر رحلة الحج والمناسك كما سنبين، وإن كان بعضها تعبديا، بمعنى يعني قد شرع الله عز وجل بعض المناسك لا نعلم ما الحكمة فيها في بعضها، ومناسك نعلم الحكمة فيها. فأنت لا تعلم لماذا تطوف سبع فقط، يعني ما العلة أنك تطوف سبع، أو أنك تذهب بين الصفا والمروة سبع فقط، ولكن ولماذا ترمي الجمر سبع فقط. ولكن لو تدبرت ستجد أيضا في مناسك الحج عبر وحكم عظيمة جدا. يعني أنت عندما تطوف تتذكر إبراهيم عليه السلام عندما جاء في هذه موطن هذه البلاد وإسماعيل، وبنى هذا الكعبة البيت الحرام الذي قد أمره الله عز وجل به، وهنا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف أصحابه رضي الله عنهم جميعا. لما تأتي إلى الصفا والمروة تتذكر بأن ما فعلته هاجر عليها السلام عندما تركها إبراهيم وإسماعيل في هذا المكان المبارك، فخشيت على إسماعيل من العطش ومن الجوع، فكانت تذهب ذهابا وإيابا بين الصفا والمروة إلى أن الله عز وجل قد أخرج لها زمزم من تحت أرجل من تحت بين يدي إسماعيل. فأنت عندما تذهب إلى الصفا والمروة وتصعد وتنزل تتذكر هذه القصة ويعني وتنظر لعظم كرم الله عز وجل كيف نجى إسماعيل وأخرج من بين يديه ماء مباركا إلى قيام الساعة، يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فأنت هنا عندما تشرب من زمزم أيضا تتذكر هذه المسألة. أيضا عندما تذهب إلى عرفة وتصعد إلى عرفة تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في موطن مهم جدا تدبر فيه المرء رحلة الحج علم فوائد جنبه، منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة رحلة الحج وفي حجة الوداع ما ترك شيئا يخالف فيه أهل الشرك وأهل الكفر إلا فعله وأهل الجهلية. فهم كانوا قديما عندما يحجون كانوا قريش تحديدا لما فيها من شرف كانت تجعل العرب أو كل غير قريش يصعدون إلى عرفات يوم التاسع وهم يصعدون إلى عرفات يوم العاشر، والمزدلفة بالعكس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف أهل الجهلية فصعد إلى عرفات يوم التاسع ولم يصعد مثل ما كانت تفعل قريش. كذلك عندما كان يدفع المرء في المزدلفة، كل هذه سنبينها، أنا نبين الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك موطن في الحج كان يفعله المشركين إلا خالفه فيه. عندما يدفع من عرفات إلى المزدلفة من يوم التاسع ينتهي إلى ليلة المزدلفة تجد المشركين كانوا يجلسون عند المشعر الحرام إلى أن تشرق الشمس، وبعد الإشراق ينفرون إلى منى. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند المشعر الحرام قبل أن يصلي الفجر أولا في المزدلفة، ثم يقف ويدعو، وقبل الشروق عند الإسفرار ينفر إلى منى ليرمي الجمرات فيخالف المشركين، حتى أنهم قالوا ما ترك شيئا كنا نفعله في الجاهلية إلا خالفنا فيه في الحج. لأنه هذه أصل من أصول الدين، يعني هنا عبر لابد أن يتدبرها المرء في الحج. كلما يسير في موطن من مواطن الحج ومنسك من المناسك إذا استشعر هذه الحكم وهذه العبر التي قد يعني شرعها الله عز وجل وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه يعني يقوى قلب المرء ويستشعر عظم الله عز وجل وكرمه وفضله. أيضا في رمي الجمرات، عندما تذهب إلى رمي الجمرات وتتذكر ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يذبح إسماعيل في هذا الموطن فجاءه الشيطان يراوده، فعلى بعض الروايات بأن إبراهيم كان يرمي الشيطان بالجمرات، وعلى بعض الآخر بأن الجمرات كان يرمي هو على إبراهيم حتى لا يمتثل لأمر الله عز وجل ويحاول أن يذبح إسماعيل. فهنا أيضا حكمة تجدها في هذا الموطن عندما تذهب إلى الجمرات. عليكم السلام ورحمة الله. عندما تذهب إلى الجمرات وتتذكر هذه القصة فتستشعر أيضا ما كان يفعله نبي الله عز وجل إبراهيم مع الشيطان. وهكذا ستجد في كل موطن من مواطن الحج وكل مكان من أماكن الحج وكل مشعر من مشاعر الحج ستجد فيه حكمة قد شرعها الله عز وجل وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك بأن الكل يعلم بأن الحج هو فرض قد فرضه الله عز وجل على المسلمين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وذكر أركان الخمس وقال منه أن حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والآيات جاءت من الكتاب كثيرة، قول الله عز وجل أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمر يأتينا من كل فج عميق، وأيضا من قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى آخر الآيات. فالحج ثابت بالكتاب وبالسنة وفرضيته ثابتة، ومن استطاع الحج من ملك المال وملك القدرة فعليه الحج وجوبا، وإن كان عند بعض أهل العلم خلاف هل الحج على الوجوب على التراخي أم على الفورية، والراجح عند الجمهور بخلاف الشافعية بأن الحج لمن استطاع على الفورية وليس على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما فرغ من عام الوفود استقبال الوفود ذهب إلى الحج في السنة العاشرة ولم يؤخر عن ذلك. فنقول بأن المرء عليه إن استطاع الحج عليه أن يبادر في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، كما جاء عند في سنن أحمد أو مسند أحمد. فإذا الحج الأصل فيه أن المرء ما لم استطاع أن يعجل، وقد الحمد لله بأنكم قد يعني فزتم بهذا هذا الأمر وهذه العبادة، ولكن المرء لابد أن يتهيأ، لابد أن يهيئ نفسه لهذا الركن العظيم حتى عندما يذهب هناك يكون مستعد إلى أداء فريضة الحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقد ولله الحمد جاءت السنة بأحاديث كثيرة كلها صحيحة تبين حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسيره وكثيره أو دقيقه كما قلنا بأن الحج هو من أعظم العبادات، وأن المرء ما دام قد الله عز وجل اصطفاه في هذه العبادة فلابد أن يتهيأ حتى يستطيع أن يفوز بثواب الحج الذي قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعلم أيضا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع ولدته أمه. وهذا لا شك إن تدبر المرء هذا الحديث علم عظم أجر الحج. المسألة ليست بالهينة، أنك ترجع إلى كيوم ولدتك أمك، فكأنك رجعت إلى صحيفتك البيضاء كما خلقك الله عز وجل. أمر ليس بالهين يعني أن المرء يتدبر هذا الثواب، عظيم الثواب. يعني لو نظرت إلى عبادات أخرى أو أي عبادة من عبادات أخرى لن تجد مثل هذا الثواب العظيم، أن المرء يرجع كيوم ولدته أمه. حتى أن أهل العلم بعضهم قال حتى الكبائر اختلفوا هل الحج يعني يزول به الكبائر أم لا، على خلاف من أهل العلم. المهم أن لو نظرت إلى ثواب الحج علمت عظم هذا الثواب، فعلمت على ما أنت مقبل عليه، مقبل على عبادة من أعظم العبادات. ليست عبادة يعني إن كانت كل العبادات عظيمة عند الله عز وجل، لكن هناك مراتب في العبادات أيضا، تتفاضل العبادات وتتفاضل أجور العبادات. لذلك إن علمت فضل هذه العبادة علمت أن لها أيضا مشقة وأن لها أيضا صبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما سألته عائشة رضي الله عنها على أن للرجال جهاد، فما هو جهاد النساء؟ قال ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، فبين بأن الحج المبرور أيضا من الجهاد. ولابد أن يصبر المرء في هذا في هذه العبادة لأن حتى ينال هذا الثواب العظيم، لأن ما فيه الحج من مشقة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك، وفي رواية على قدر تعبك ونفقتك، وعلى قدر جهدك ونفقتك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء لابد فإنه في هذه العبادة سيصيبه التعب وسيصيبه الجهد وسيصيبه أيضا الإنفاق، لأن الحج كما قال علماؤنا عبادة مادية بدنية وعبادة مالية. عبادة مالية بأن المرء ينفق فيها أموالا كثيرة أيضا، وعبادة بدنية لأن المرء يحتاج إلى يعني قوة بدنية لأن يستطيع أن يؤدي المناسك. ولكن من عظم يعني كرم الله عز وجل على المرء بأن جعل له من كثرة التعب ومن كثرة الإنفاق عظيم الأجر، حتى لا يحزن على ما ينفقه من أموال. يعني ما تنفقونه من أموال في هذه الرحلة المباركة كل ما زاد فيه الإنفاق كل ما زاد لكم فيه الأجر. وهذه مسألة مهمة، أنك تحتسب أنك الآن نعم المال عزيز على المرء، لكن أنت تنفقه في أمور الدنيا ولا يرجع لك بشيء، فما بالك أنت الآن تنفقه لله عز وجل وسيرجع لك بعظيم الأجر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لعائشة أجرك على قدر نصرك ونفقتك؟ فكلما تنفق أنت الآن إذا احتسبت وانتويت لهذه النفقة بأنها لله عز وجل لهذه الرحلة، وأنك أخرجتها من مالك وهو مال الله عز وجل يرجع له إليه مرة أخرى ليربيه لك الله عز وجل ويزيده لك في الأجر وفي الثواب، علمت بأنك لا تحزن على ما ستنفقه أبدا. وإن زاد، لأن هذه المسألة يعني يأتي الشيطان يلبس على الإخوة والأخوات، دفعنا أموال كثيرة ويعني يطالبون بأموال كل فترة وزادت السعر والسعر العملة زاد والأسعار فروقات وغير ذلك. نعم لا شك بأن المرء يعني المال يؤثر فيه، ولكن الحمد لله أن جعل لنا في كل هذه الأموال أجر، فلا نحزن حتى وإن اضطررنا للدخل فإحنا نحتسب. وهذه المسألة استرجعوها دائما لأنها ستصلكم هناك في السفر وهنا، بأنك كلما تنفق اجعلها قل انتوي بأن هذه لله واحتسبها لله يرجع لك فيها الأجر. كذلك الجهد، لابد أن هناك جهد، لابد أن هناك مشقة، وسنبين. وإن كان الحج فيه يسر، والله النبي حج النبي صلى الله عليه وسلم كان كله هو اليسر، وسنبين أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي اليسر كله وهو التيسير كله. إن لازم الأمر أو لازم الحاج سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيشعر بلذة الطاعة وسيشعر بلذة اليسر في هذا الدين، ولن يشق عليه أحد لأن الدين كله كما قلنا فيه ما فيه من اليسر. هذا الحج نذكركم بالثواب كما قلنا أيضا بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع كيوم ولدته أمه. وأيضا هناك يوم عظيم عند الله عز وجل، يوم يعني يقبض غير الحجيج الحجاج عليه، ألا وهو يوم عرفة. يوم عرفة هذا اليوم العظيم الذي يستعد له من الآن، لأنك ستقف في يوم عرفة وتحتاج لكل دقيقة في يوم عرفة أن يكون قلبك خاليا لا لله عز وجل، خاشعا لله عز وجل، ترفع يدك. هذا هو يوم الدعاء، يوم عرفة ويوم الدعاء، هو اليوم الذي يباهي به الله عز وجل الحجيج ويقول للملائكة هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، فيغفر الله عز وجل لهم ويباهي لهم. كيف هذا اليوم أنك وأنت تعلم بأن الله عز وجل يطلع عليك في هذا اليوم، وهو مطلع علينا في كل وقت، ولكن في هذا اليوم المبارك في هذا الوقت المبارك أنت تستعد له حتى تستطيع أن تخلص العبادة لله عز وجل، تخلص الدعاء، لأنه هو يوم الفوز، هو هذا الذي أنت أتيت لهذا اليوم حتى كيف ترفع يدك لله عز وجل فتطلب منه. وسنبين أيضا كيف يعني يحسن المرء الدعاء مع الله عز وجل، وكيف لا يسيء في الدعاء فيرد عليه، سنتعرض لذلك أيضا. ولكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، إنه لا يدنو ثم يباهي الملائكة بهم فيقول ماذا أراد هؤلاء وهو أعلم به بهم سبحانه وتعالى. فثواب الحج أيضا والعمرة كما قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكما جاء من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فانظر المتابعة بين العمرة والعمرة، وهذا يبين لك ليس كما يعني يشوش على كثير من الناس الآن بأن لماذا تذهبون للعمرة كثيرا وتنفقون الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين العمرة والعمرة وبين الحج والعج، والحج فإنها تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. من أراد أن الله عز وجل يرفع ما به من بلايا ومن ذنوب فعليه أن يتابع بين العمرة وبين الحج. نقول فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكما أخرج الطبراني في الكبير في معجم الكبير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا تزود من حلال وكانت راحلته من حلال ووضع رجله في الغرز فنادى منادي من السماء، أو فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، وحجك مبرور وذنبك مغفور وسعيك مشكور. وإن كان زاده حراما وراحلته حراما فوضع رجله في الغرز ونادى لبيك اللهم لبيك، فنادى منادي من السماء: لا لبيك ولا سعديك، وحجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. وهنا حري بالمرء الذي قد من الله عليه بالحج كما قال علماؤنا أن يتخير المال الحلال، المال الحلال الذي سيحج به، لأن الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال لغير الرسل للمؤمنين: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى بأن الله لا يقبل طيب لا يقبل إلا طيب. فأول ما يفعله المرء الذي سيسافر إلى الحج أن يتخير الحلال من النفقة، يتخير ماله الحلال الذي ليس فيه حراما صريحا، ليس فيه شبهة من الحرام، حتى يكون ذلك تمهيدا لحجه أن يكون مبرورا ويكون سعيه مشكورا وأن يكون ذنبه مغفورا، وإلا سيرد عليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الرجل يطيل السفر أشعث أخبر، يقول يرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام، فأنى يستجاب له. وهذه نقطة مهمة جدا لمن أراد أن يذهب إلى الحج، أو قد قرر الله عز وجل ومن عليه بمصطفاه للحج الآن، أن ينتبه لهذه النقطة. فمن كان في ماله شبهة، من كان في عمله شبهة، من كان في جزء من المال، لابد أنه ينقي هذا المال الذي يسافر به أولا، ثم يعزم كما سنقول أو يعزم على التوبة وعلى المغفرة مما ألم به، حتى عندما يذهب إلى هناك هو أشعث أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يده ويدعو الله عز وجل يرجع بحج مبرور وسعي مغفور وذنب وسعي مشكور وذنب مغفور وإلا سيرد عليه كل ذلك فهو ينفق في الهواء. لذلك هذه المسألة لابد أن يتدبرها المرء. نحن نؤكد عليها ونظن بالناس كلهم خيرا أنهم من أهل الحلال ولكن أيضا يبلغ الشاهد غير ذلك أن يعين بعضنا بعضا على أنه ينتقي النفقة الحلال. الحج كما قلنا لابد له من بعض يعني الآداب، لابد أن الحاج يعني يحاول أن يراجع بها نفسه أو يتحلى بها قبل ذهاب رحلة الحج، لأن مع أنك في عبادة عظيمة يعني سمحونا إحنا هذه مقدمة سنتقدم فيها حتى نهيئ أنفسنا فقط، فبعدين ندخل للمناسك إن شاء الله. إن أردت أختصر أنا ما عندي إشكال وندخل للمناسك، بس أنا أظن يعني التهيئة الإيمانية أو الجزء الأول أول يبينه حتى يعني يستعد كل منا، لأن المسألة ليست فقط هي أداء المناسك، أنت لابد أنك ترجع من الحج في في في حال غير الذي ذهبت إليه، وهذا من يتأدى لك بأنك تعد نفسك لهذه المسألة. ليست المسألة هو الطواف والسعي والوقوف، المناسك كلها في الحج لن تكون أكثر من 3 أيام، يعني هي ضغط يعني يوم العرفة ويوم الضحى يومين فقط، هم فيهم عظم المناسك، وبعد ذلك المسألة سهلة وقبل ذلك سهل، هو كله سهل، لكن هي المسألة أنك ستسافر، كيف سترجع؟ كيف حال قلبك سيكون؟ كيف حالك مع ربك سيكون؟ في ناس يذهبون للحج يؤدون المناسك في 48 ساعة ويرجعوا ويقول أنا حججت، أنت لم تتكبد هذه النفقات وتنتظر هذا العمر حتى تذهب لتؤدي الحج وترجع هكذا، ده أنت تريد أن تستمتع بكل مكان وبكل وقت وبكل طاعة تفعلها هناك لتفوز بها. وحتى تستمتع لابد أن تتهيأ، لابد أن تنقي نفسك، لابد أن تذهب وأنت تارك الدنيا خلف ظهرك. وأول شيء أنك لابد ستنازع الشيطان، لأن المرء النفس يعني يعوقها الشيطان أو الإنسان يعوقه الشيطان، يعوق نفسه، يعوق أيضا الصحبة، تعوق أيضا فتنة الولد والأهل والمال. الشيطان قال الله عز وجل قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، فستجد الشيطان يأتيك في كل موطن منك لن يتركك، فأنت لابد تنتبه، أنت الآن كأنك مع يعني بتعد نفسك لهذه الرحلة، فلابد أن تعلم بأن سيأتيك الشيطان في كل موطن يلبس عليك، إما سيشككك في العبادة كما سنبين، أنت ما تفطر لـ5، لا أنت ما تفطرش لـ7، أنت ما رميت الجمرات، لا أنت ما كنتش متوضئ، لا أنت مثلا أو الأخت كانت مش عارف إيه ظهر من إيه من من من شعرها وهي تطوف وحصل مثلا كذا، أو إحنا ما دخلنا عرفة، ده إحنا ما صلينا في المزدلفة، وسيأتي الشيطان في كل موطن يريد أن يعني يشوش عليك في العبادة، كما سيأتي الشيطان لينزع بينك وبين إخوتك وبين الأخت وأختها في هذه الرحلة، فيأتي الشيطان يعني يوبس في الصدور ويحاول أن يكون هناك بغضاء وكراهية، وتأتي أمور صغيرة فتتعاظم ويحدث الشجار وغير ذلك، فلابد أنك تنتبه بأنك بهذه الرحلة معك الشيطان يحاربك، فأنت أيضا لابد أن تنتبه لهذه المسألة. أيضا النفس، النفس أمارة بالسوء كما قال الله عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لما قالت امرأة العزيز عن ما سئلت عن يوسف عليه السلام، فالنفس أيضا تأتي للمرء وتسول له وفيها ما فيها من الأمراض، وكلنا نفوسنا فيها ما فيها من الأمراض، فالمرء يحتاج عندما قبل أن يخرج إلى السفر في هذه الرحلة أن يعالج ما استطاع من نفسه حتى يستطيع أن يستقبل هذه. كأنك كما قلت رحلة الحج يشبهون كثير من العلماء برحلة القدوم على الله في الآخرة، فأنت تحتاج أن تقدم بنفس طيبة وبقلب خاشع وبترك للدنيا خلف ظهرك، أن تذهب إلى الله عز وجل، لن تفكر في شيء من أمور الدنيا في هذه الرحلة. أيضا الصحبة، الصحبة من أهم الأشياء التي لابد أن ينتبه إليها المرء في هذه الرحلة، أن تتخير من تصحب في المناسك، يعني في أدائك للمناسك وفي جلوسك وفي ذهابك للحرم وفي رجوعك وفي صحبتك مع الناس، لأن كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، وكما جاء عن قال الله عز وجل حكيا عن موسى عندما أراد أن يرسله إلى فرعون ماذا قال موسى؟ قال ربي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري وأشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أراد بهارون مع أن يساعده لكن كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالصحبة والمعاونة في ذكر الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل. لذلك مهم جدا في رحلة الحج أنك تتخير الأفاضل، تتخير الأخيار، تتخير الإخوة والأخوات الذين يساعدونك في أداء المناسك، والذين يساعدونك على حفظ يعني الخلق الحسن في هذه الرحلة. فلابد أن تنتبه لهذه المسألة، لأن الصاحب يعني كما يقول ساحب، وأن لو كان صاحب سوء لا شك بأنه سيعرضك كما يعني جاء، وإن كان المسألة فيها أشد، ولكن نقول أيضا هذه الآيات: قال يوم يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فأنت في هذه الرحلة، بعض الناس بعد أن ذهبوا ويعني وجدوا بأن الصحبة إما أثرت معهم بالإيجاب وكانت فوزا عظيما لهم وساعدهم على المناسك، وإما كانت معينا لهم والعياذ بالله على التقصير وعلى يعني كثير بقى من الغيبة والنميمة والشجار وغير ذلك. فأنت عندما يعني والمرأة ستحتاج إلى صحبة، يعني بذات الرجال والنساء حتى في المناسك ستحتاج لمن يعاونك في الذهاب في الحرم، وتأتي تجلس معه في السكن، تذهب معه في أداء المناسك. فالمرء يحاول قدر الإمكان أن يتخير هذه الصحبة التي تعينه على طاعة الله عز وجل. ولذلك يعني سنحاول يعني أن نزيد في هذه المسألة أيضا أثناء المناسك. وأنا حقيقة نفسي يعني استفدت من الصحبة كثيرا في أوقات ما كنا نحج، كان لنا يعني كثير يعني ربنا قدر لنا أن نحج مع كثير من المشايخ وشيوخ لنا يعني، وكنا يعني نستفيد منهم كثيرا في الحج، يعني في سواء في المناسك، مش العلم لا، فقط الأداب في الحج. يعني أنا في سنة أذكرها موقف، كان الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله كان زار لنا في يعني كنا تقابلنا في منى وجانا في السكن قبل أن ندخل على المناسك يعني، وكان في ضيافة كنا يعني طلعنا شرفنا بضيافة يعني. فأنا أذكر له موقف يعني ما أنساه الآن، لأنه عندما جاءنا وكنا نوصله وجاء أذان العشاء، فقال للأخ السائق يعني لو انتظرنا أفضل حتى نضمن الصلاة، إننا ممكن نسير في الطريق ما نلحق الصلاة. فانتظرنا حتى صلينا العشاء وبعدنا وصلنا. فالواحد استشعر مع أننا في سفر وقال لنا القصر ولنا غير ذلك، لكن حرص الشيخ حفظه الله على أنه كان يحضر صلاة الجماعة يعني في ولا يفوتها، كانت هذه أيضا يعني موقف كثير من الإخوة إلى الآن يحدثوني عنه. تذكر الشيخ كان حريص أدي على الجماعة، قال انتبه ولا تضيع منك الجماعة حتى في سفرك انتبه لها. وايضا يعني فضيله الشيخ محمد حسن عبد الغفار ايضا كنا كثير ما نحج معه، فكنا ما نترك للمناسك مشيا يعني كنا نمشي، فما كنا نترك موضع من مواضع كان السنه الا كان يحرص عليه. فالشاهد بان المرء لما يحج مع ناس افاضل ومع اهل علم او طلبه علم او شيوخ او حتى من اهل الخير يعينوا كثيرا على انه لا يترك السنن ولا يترك ويفعل العباده كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه مساله مهمه جدا انا استفضت فيها، ولكن يعني انا اعلم تاثيرها يعني على الاخوه والاخوات، لذلك اردت ان ابينها. كما قلنا بان الحاج له يعني اداب في الحج لابد ان يتاسى منها، منها اولا الاخلاص، أن المرء الآن لابد أن يراجع نيته قبل الذهاب إلى الحج، وكما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأنت الآن تذهب إلى الحج لله عز وجل، لا تذهب رياء ولا سمعة، لا تذهب ليقال لك الحج كما يعني رجع الحاج وذهب الحاج، وأيضا لا تذهب وإن كان الحج فيه منافع كما قال الله عز وجل: وليشهدوا منافع لهم. فيجوز للمرء أنه يذهب للحج للتجارة وغير ذلك، ولكن تغليب النية لابد أن تكون لله عز وجل، إخلاص النية في الحج لابد أن تكون لله عز وجل، لابد أن تخلص وتنقي نيتك دائما قبل الذهاب إلى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إنما الأعمال بالنيات. فكلما ولكل امرئ ما نوى، كلما جعلت هذه السفرة أو هذه الرحلة أو هذا الحج هو خالصا لله عز وجل، ليس لنؤدي الفريضة، ليس لنقول الركن قد فعلناه، ليس لنقول لا، أنت ذاهب إلى الله عز وجل، أنت ذاهب في طاعة لله عز وجل مخلصا. فلا بد أنك تستشعر هذه النية وهي أن تكون خالصة لله عز وجل. الأمر الثاني والأمر مهم جدا أن تعلم مناسك الحج وأن تتعلم مناسك الحج. كما قال علماؤنا: كل امرئ شرع في عبادة وجب عليه أن يتعلم هذه العبادة. المرء عندما يكلف بالصلاة وجوبا لابد يتعلم كيفية الصلاة وتعدى كيفية الطهارة لهذه الصلاة. المرء إذا أراد أن يبيع أو يشتري لابد أن يتعلم أحكام البيوع، وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس تجار ويتاجرون ولا يعلمون أحكام البيع فيقعون كما قال ابن عمر كان يدخل السوق فبالضرة فيقابل أحد التجار يقول له هل تعلمت علم البيوع هل تعلمت البيوع، يقول لا، يضربه بالضرة، قال اذهب فتعلم البيوع فإنك واقع لا محالة في الربا. فلذلك قال علماؤنا من تلبس بعبادة عليه وجوبا أن يعلم أحكام هذه العبادة، وأنتم لله الحمد قد دخلتم الآن في عبادة الحج فوجوبا على المرء أنه يتعلم أحكام المناسك، والحمد لله أنتم تأتون الآن لتتعلموا أحكام المناسك، ولكن لابد أن يحرص المرء على الأقل أن يعلم أركان هذه العبادة ويعلم مبطلات هذه العبادة حتى لا يتخلف عن ركن من الأركان ولا يقع في مفسد أو مبطل الحج. إلى الآن وأنا والله تأتيني يعني أسئلة أبكي منها، المرأة لسه تتصل حجت من 5 أو 6 سنوات الآن وما طافت طواف الإفاضة 5 أشواط فقط ما أكملت، كانت نايمة وزوجها أجبرها على الطواف تصحاها من الفندق لازم تطوفي ونخلص، فراحت طافت 5 هو خلص ومشي وساب، طافت 5 وسعت وتذكرت بعد أن رجعت ما استطاعت تعيد تذكرت أنها طافت 5 فقط، والآن 5 سنوات على هذه المسألة، وطواف الإفاضة ركن يعني الحج ناقص حتى تطوف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، فانظر ذهبت وطافت وانتهت ورجعت وطافت وداع ورمت جمرات وكل شيء لكن طواف الإفاضة عملته 5 فقط، وتذكرت بعد 5 أو خلال 5 سنوات هي متذكرة لكن لم تسأل إلى الآن إلا من أيام فقط ماذا كان عليها أن تفعل. فالمسألة ليست بهينة أنك تذهب الآن لتحج وتدفع تتحمل المشقة والنفقة وتتحمل الجهد وأنت تريد سيبك من المشقة والنفقة والجهد، أنت ما أردت إلا الخير فترجع ثم يقال لك بعد ذلك بأن حجك ناقص حجك غير كامل وأنك هذا الحج لم يتم إلى الآن، لذلك أقل ما لابد أن يفعله، أنا أقول أقل لأن صعب أن نلزم العوام بتعلم كل يعني أركان والسنن وكل شيء فقه الحج كله، ولكن على الأقل تعلم الأركان والمبطلات التي لابد أن تأتي بالأركان هذه وتجتنب المبطلات وإلا تقع الحجك يفسد. فهذه مسألة مهمة جدا وهذه جاءت يعني من السنة لها دليل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحج حجة الوداع واجتمعوا في المدينة دخل عليه رجل في المسجد في وسط أصحابه فقال يا رسول الله ما على المحرم أن يلبس، أراد أن يسأل رجل يتعلم والآن سيذهب للحج وما يعرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما على المحرم أن يلبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بما يلبس قال له لا يلبس كما سنبين، رد عليه ألا يلبس العمائم ولا السراويل ولا يلبس القلنسوة ولا يلبس النعلين، لابس الخفاف ويلبس النعلين، فبين له ما عليه، فجاء هذا الصحابي الكريم الذي رضي الله عنه ليعلمنا أيضا هذا بأن المرء إذا أراد العبادة يسأل أهل العلم، فجاء هذا الرجل لم يستحي وسط مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وفي المسجد أراد أن يسأل ماذا على المحرم أن يلبس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله حجة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة قد نقلت إلينا يعني وضوح الشمس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجوا خذوا عني مناسككم، فقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم بالأسانيد الصحيحة أو يعني بالأحاديث الصحيحة إلى يومنا هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم صغير وكبير، فليس يعني عندنا شيء إلا قد جاءت السنة تبينه. هيكمل ولا خلاص خلاص وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنت مأمور الآن بهذه المسألة، لذلك يعني جزاهم الله خير القائمين معكم على على على إدارة الرحلة أنهم يعني يجهزون هذه الدورة أو هذه المناسك وإن شاء الله نسجلها وتسمعونها ونكون معكم في الأسئلة، حرصا على أن المرء لابد أن يعني ينتفي الجهالة عنده في المناسك ويكون على علم بمسألة هذه المناسك حتى يتم الله عز وجل هذا الحج وأن يتقبله منكم. الأمر الثالث من الأداب التي لابد أن يتأدبها الحاج هو التوبة النصوحة، التوبة النصوحة الصادقة لله عز وجل، أنت الآن مقبل على هذه العبادة لا تدري راجع أم غير راجع وأنت ذاهب ليغفر الله عز وجل، نعم التوبة مطلوبة في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان أنك تتوب إلى الله عز وجل، ولكن تشتد هذا الطلب أو يزداد في الذهاب إلى الحج، لأنك تذهب إلى الله عز وجل، فأنت ترفع يدك ليغفر الله عز وجل لك. ومن شروط الدعاء وطلب المغفرة أن المرء يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة صادقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيجب على المرء أن يبدأ من الآن بالتوبة. ولا شك بأننا كنا لأصحاب معاصي، ما في أحد معصوم، كلنا لابد أننا نذنب ونعصي الله عز وجل. ذلك لا يستحي المرء من ذلك، يجلس مع نفسه قبل سفره، يراجع نفسه ماذا عليه. من كان مبتلى بأمور من الدخان مثلا، أو رؤية النظر إلى المحرمات، أو سماع المحرمات، أو حتى العمل في أشياء قد يكون فيها من الشبه والمحرمات، النساء التي لا تلتزم بالحجاب الشرعي، التي لا تلتزم بالأداب، التي لا تلتزم ببعض الأمور التي خصها، كل مرء منا أخا أو أخت لابد أن يجلس مع نفسه، يراجع نفسه، يراجع ما هو عليه، لأنه مقبل الله عز وجل. فرصة عظيمة أنك تذهب إلى الله عز وجل وأنت قد انتويت أولا التوبة النصوحة، التوبة الصادقة والإقلاع. ولابد أنك تنوي أنك لن تعود إلى هذا الذنب بعد أن ترجع، وهذه سنبينها من علامات الحج المبرور، وسنوجهها إلى النهاية كيف تعلم أن حجك هذا حج مبرور، وأن سعيك مشكور، وأن ذنبك قد غفر لك. منها أنك تعود بوجه غير الذي ذهبت به، وهذه مسألة مهمة، تعود بوجه غير الذي ذهبت به إلى الحج، فتعلم بأنك قد تغيرت حقا. لذلك أول هذه الدرجات بأنك تنتوي التوبة إلى الله عز وجل. هذه مسألة لابد أن يراعيها كل منا قبل أن ينطلق إلى هذه المسألة. قلنا طيب النفقة، وقد بينا بأن المرء يعني ينتقي النفقة الطيبة، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة من أهم المسائل التي لابد أن نؤكد عليها، مسألة مكارم الأخلاق، الحرص على مكارم الأخلاق. أنت الآن في سفر، وما سمي سفرا قال أهل العلم إلا أن يسفر عن أخلاق الناس. السفر هو يسفر عن أخلاق الناس. لذلك لما جاء الرجل يتوسط لرجل عند عمر رضي الله عنه وارضاه، قال له: هل علمته؟ قال: نعم أعلمه. قال: هل كنت جارا له؟ قال: لا. قال: هل تاجرت معه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فأنت لم تعرفه. فالناس لا تعرفهم إلا عندما تكون جار له، بل الجار قريب سيطلع عليه في كل أحواله، لن يخفي عنك شيء، وملاصق لك، ستسمعه ما ينزل يخرج يصلي لا يصلي، كيف يقول يخلقه. كذلك البيع والشراء هذا يبين أخلاق الناس، تجد الناس الأخ والأخت أحباب جدا، الأخت والأخت حبيبة، والأخ حبيب الأخ، لكن يتاجر معه تظهر الوجه الآخر، الآن ينقلب الوجه لوجه الشياطين أيضا، وتظهر الأشكال. فالتجارة تبين، وكذلك السفر. السفر سمي سفرا قال علماؤنا في اللغة يسفر عن أخلاق الناس. فأنتك عندما تسفر تسافر تظهر الأخلاق. لذلك لابد، وهنا أنك تترك بلدك، تترك أهلك، تترك من يعرفك، وتجتمع مع أناس قد لا تكون تعرفه من قبل، فهنا تظهر الأخلاق. لذلك لابد للمرء أن يحرص على مكارم الأخلاق، يحرص على معاملة الناس. الحج فيه أجناس مختلفة، أنت تذهب للحج جنسيات، بل في بلدنا هذه تذهب من مصر تلاقي الأقاليم والمحافظات موجودين، ومن داخل المحافظة الأحياء مختلفة. فأنت ستقابل من هو على شكلتك اجتماعيا، وستقابل ما هو أعلى منك، وستقابل ما هو أقل منك، وتعليميا ودينيا وغير ذلك، وستقابل شعوب أخرى، ستقابل جنسيات أخرى موجودة، وتحتك بهم في الدخول وفي الخروج، في دخولك الحرم، في السير وفي غير ذلك، وفي السكن وفي الدخول وفي الفندق وفي غير ذلك. فلابد أنك تتحلى بمكان الأخلاق، لأنك لا يعني إذا لم تستشعر هذه المسألة قد يعني يخرج منك كثير من أجر الحج بسبب ذلك. فكما يعني سئل: الفم والفرج هم الذين يضيعون المرء، والفم هذا اللسان، أنت الآن اللسان هذا المشكال بقى، الغيبة، النميمة، السب والعياذ بالله وغير ذلك، فأنت ستتعرض والأخت ستتعرض لمواقف. فلابد أن يحرص المرء على المكارم الأخلاق وعلى حسن الخلق، وأن يظهر المرء حسن الخلق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي شيء أو أفضل شيء يدخل به المرء الجنة قال: حسن الخلق. فأنت الآن ستسفر عن خلقك، فلابد أن يتحلى المرء بهذه المسألة، ويعلم بأنه سيقابل، ممكن تقابل صعوبات، يعني تذهب تجد نفسك وقفت في المطار مثلا 6-7 ساعات. طب الآن أنت هتفضل بقى رايح جاي تسب في الناس وتتعصب، وأنتم مخرينا وأنتم كذا، في أمور قدرية ستحدث، أنت في سفر لا تعلم، ممكن الباص يحصل في شيء، ممكن تتأخر في الدخول عرفة، ممكن تذهب للحرم ما تعرفش تدخل فتقف في الخلف لغاية ما يدخلونك، فممكن أشياء تحدث. هنا سيتحدث بقى الابتلاءات. في بعض الناس تعلم تقدر الأمور وتعلم أن في أمور خارجة عن استطاعة، سواء إدارة الرحلة يعني المسؤولين، أو سواء أمور خارجة عن الرحلة أصالة لكن موجودة هناك. فإن لم تكن ستتحلى بهذه المسألة بحسن الخلق وتستشعره معك، قد تقع في غيبة، تقع في نميمة، تقع في غير ذلك، فلابد أن تنتبه لهذه المسألة. ودائما تتذكر حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال التقوى وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الأجوفان، الفم والفرج، فاحذر من فمك. وأنا أقول للنساء تحديدا، طب أنا أوجه الأسئلة لما ننتهي إن شاء الله، أسألك بس الآخر النساء. أنا زاد أحذر النساء أكثر، لأن النساء كثير الكلام وكثير الجلوس مع بعضهن البعض، فممكن يضيع ذهاب الطاعات التي تفعلها باللسان بغيبة ونميمة ونقل كلام وأشياء ما فهذه يعني أنا أربع بالأخواتي أنهم يذهبن إلى هذا المكان الطاهر ويضيعن حجهن بسبب هذه المسألة. وأيضا الرجال أقول لهم لأنكم أصحاب القوامة وستجدون في أمور الحج كما قلت بعض المخالفات، ممكن ممكن بعض الأشياء التي لم يستطيع أن يؤدوها إليكم مثلا القائمين على الرحلة، ممكن بتقصير وممكن بغير تقصير. لا تنسحب ولا تأخذ الشيطان يسحبك إلى أن يضيع عليك حجك. خذ حقك إن كان لك حق أو طالب به، لكن لا تخطئ، لا تسيء، لا تظهر إلى الناس سوء الخلق. يعني إن كان لك حق يمكن أن تقوله، حدث خطأ معك اذهب للمسؤولين على جنب مثلا تتكلم معه حصل كذا كذا كذا أو تراعه كذا أو غير ذلك، لكن نراعي يعني أننا نساعد بعضنا البعض، لا نهيج البعض مثلا، لا نفتح باب للشيطان، لأن الشيطان سيأتي قال أنت خدت غرفة ده ما خدتش غرفة، أنت جالس فين وما جالس فين، ده والباص جه قبلكم وما جاش قبلينا وهكذا. لأن كما قلت لك تذكر دائما الشيطان يريد أن يفسد عليك، أنت ذاهب لهدف هو لقاء الله عز وجل. فكل ما سيتراءى لك في الدنيا الآن ممكن تحزن، ممكن أنك يستصل عليك، لكن لا تجعله هو مقصدك، مقصدك وطاعة الله عز وجل وهو غفران الذنوب. وكل ما سيأتيك في الطريق اعلم أنه يريد أن يشوش عليك، جنبه وسير في طريقك إلى الله عز وجل. هذا هو الذي الوصية إن كان صح أن أنا أقولها يعني الذي أوصي بها الإخوة والأخوات في هذه المسألة في هذا الأدب. نقول الحج يعني فيه وقفات تربوية، أنا تقريبا العشاء أذنت صحيح ولا لسه؟ طيب احنا يعني نقف بس للصلاة لو أستأذنكم وخلاص بقى لنا دي يعني باقي 8 ولا عدد 8. طيب باقي 5 دقايق، طب نقف بس عند نصلي ونرجع إن شاء الله قد ندخل بإذن الله في يعني بدايات السفر والتجهيزات وغير ذلك والمناسك، ويعني نعلق الجزء هذا بعد الصلاة إن شاء الله. قولي قولي هذا السفر الله لي ربي سبحانك الله محمد بشأن السفر والدين. الحمد لله والصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا في شغلتنا في تدبرات ومقدمات رحلة الحج وكيف الأداب التي على الحاج أن يتقدم بها قبل سفره، وأيضا هناك في الحج. فعندما يستعد المرء من هنا إلى السفر إلى الحج، يعني أول ما عليه أنه إن كان عنده شيء يوصي به فليكتب وصيته كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحق امرئ مسلم له شيء يوصي به ألا يبيت ليلتين إلا وصيته عنده، خاصة إذا كان المرء عليه من الالتزامات أو له من الحقوق، لأن كما أنه عليه التزامات تؤدى عنه حتى إن قدر الله عليه شيء فلا يحبس في قبره بذلك، وإن كانت له حقوق فلا يضيع على الورثة. فمن السنة أنه يكتب، خاصة لمن عليه حقوق أو له عليه التزامات ولا حقوق، أن يكتب هذه الوصية. كذلك إن كان عليه يعني ديون حلت أجلها فيجب عليه أن يستأذن أصحاب الديون، هذا إن كانت الديون قد حل الأجل، أو كان عنده مال إن حدث له شيء يسدد به هذه الديون فلا إشكال منه. يعني إما إن كان أما إن كان الدين لم يحل أجله كان دين مستقبل فلا يشترط الإذن من أصحاب الدين، ولكن في مسألة الديون التي يحل الأجل هو الذي يحتاج فيها أنه إما أن يكون عنده ما يسدد أو يستأذن فيه قبل السفر، لديه حقوق للدائنين عليه لابد أن يستحل منها أو أنه يسددها له. بعد أن يوصي سيكون عليه أن يودع أهله ويسافر بعد ذلك، ولكن يقف بعض الوقفات على بعض الأماكن في الحج أن يتدبر المرء فيها بعض، ما زلنا في التدبر قبل المناسك. فأوله هو لبس الإحرام، يعني أول بعد أن يسافر ويذهب يؤدي أوله هو لباس الإحرام أو لبس الإحرام. فهناك بعض الوقفات أو العظات التي يمكن أن يستفيد بها الحاج أو يعتبر بها، لأنه ينظر إلى حاله وهو يقلع ملابسه اليوم بإرادته ويلبس لباس الإحرام، فسيأتي يوم تقلع له الملابس رغما عن أنفه ويلبس له الكفن. فهو الآن عندما يلبس لباس الإحرام يتدبر هذه العبر والعبارات، بأنه يعني يرفع الثوب على جسده ويرفع كذلك ما على قلبه من أشياء تحيل بينه وبين ربه، فيتخلل ويتحلل من كل شيء، من ملابسه، من همومه، من معاصيه، من ذنوبه، من مخيطه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يلبسه. هو سيكون في عداد المقتربين بعد ذلك، لأنه سيصير إلى الله عز وجل بهذا اللباس، كما أنه يتذكر كما أن عليه أشياء قبل دقائق من لبس الإحرام وعقد النية، كان له الطيب وكان له النساء وكان له ترفه وكان له كل شيء، ثم تنقلب هذه المحظورات، هذه الأشياء إلى بعد أن كانت مباحات له إلى محظورات. فيعلم بأن المسألة هي لحظات، المرء يكون بين حال وحال في لحظات، فعندما يتدبر حاله بعد لبس الإحرام وحاله قبل لبس الإحرام يعلم بأن الدنيا هكذا، سيأتي وقت في الدنيا وقت وليس في الدنيا، فيعتبر. وهذه عبرة أولى يعتبرها المرء عندما يدخل في النسك، رجلا كان أو امرأة، لأن هذه كلها يعتبرها المرء. الوقفة الثانية عندما يدخل إلى مكة، إلى بيت الله الحرام، المكان المبارك أعظم البلاد إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أحب البلاد إلى الله عز وجل، وهي أيضا قد حرمها الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، وإن كان إبراهيم قد بلغ بهذا التحريم كما جاءت السنة، ولكن جاء في الحديث الصحيح بأن الله عز وجل قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فمكة بلد حرام، لابد أن يستشعر المرء فيها عندما يدخل إلى هذا البلد أي الأماكن هو فيها. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب شديد، عذاب أليم. فقال الله عز وجل هذا ليبين بأن المرء يعلم أنه في مكة، حتى أن المدينة أيضا بلد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم إبراهيم مكة وحرمت المدينة، فحرم بين لبتين المدينة أيضا حرام. ولكن نقول لابد أن يستشعر كما هو في المدينة أن بلد حرام، عندما يدخل مكة يعلم عظم، فلا يتلفظ بشيء يعني فيه ظلم أو فيه إساءة لأحد، أو يفعل ما فيه إساءة أو ظلم، يتذكر دائما عظم هذا البيت وعظم هذه البلد، فيكون قلبه خاشع وجل من الله عز وجل، يعلم بأن من يأتي فيه بالسيئات لا شك فيها معظمة، ولا أقول مضاعفة، ليس هناك دليل في الشرع على أن السيئة مضاعفة في البلد الحرام، ولكن فيها التعظيم فيها، كما قال الله عز وجل: من يرد فيه بالحال بظلم نذقه من عذاب آخر الآيات. ولكن كما أن الحسنات مضاعفة، فقد ضاعف الله عز وجل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، ضاعف فيها الصدقات والحسنات، هذا فضل من الله عز وجل. أيضا يستشعر المرء هذا البلد الحرام وما فيه من نعم، ثم لما يدخل الكعبة وينظر إلى الكعبة ويرى الكعبة يتذكر إبراهيم عليه السلام كيف هو إسماعيل ذهب بأمر من الله عز وجل وبنوا هذه الكعبة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن هذه الكعبة في يوم من الأيام وأخرجوه أهله منها وذهب إلى المدينة وهاجر ثم رجع فاتحا ناصرا. تتذكر هذه، تتدبر أن هذا البيت الحرام، هذا البيت الذي قد منع أن يدخله إلا المسلمين فقط، نعمة أنك في هذه على الإسلام، نعمة بأن الله عز وجل من عليك وأراك هذا البيت الحرام، فتشكر الله عز وجل على ذلك، تثني على الله عز وجل على ذلك، تعلم بأنك وطئت قدمك أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، وفيها أفضل الأماكن على الإطلاق، وفيها الحجر الأسود، وفيها الطواف، وفيها الصفا والمروة، وفيها ما فيها من مواطن قد من الله عز وجل عليك بها بهذا المنزل. فأي منزل أنت فيه، أي مكان أنت فيه، تستشعر ذلك حتى تعلم شكر الله عز وجل، تعرف تشكر الله عز وجل. وقال الله عز وجل وإن شكرتم لأزيدنكم. فأنت لابد أن تستشعر ما أنت فيه من مكان. كثير من الناس يدخلون مكة كأنهم يدخلون بلدهم أو كأنه لم يدخل مكة، وفقط عندما يدخل ينظر للكعبة يعني يأتيه بعض طبعا الكعبة لها ما لها من واقع في القلوب، ولكن هو يسير في مكة كأنه يسير في بلاده، لا يستشعر عظم هذا المكان. وكذلك أفعاله لا يستشعرها، ولا يستشعر أقواله، ولا يستشعر كيف هو في هذا المكان. هذه وقفة لابد أن يتدبرها المرء ويمتثل لقول الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلامة التقوى وعلامة تقوى القلب أنك تعظم هذا المكان، أنك تعظم هذه الأزمنة، لأن الحج أماكن وأزمنة، أماكن فيها مباركة وأزمنة أيضا مباركة. من هذه الأماكن الكعبة والبيت الله عز وجل، ومكة كلها حرم كما سنبين أيضا. عليك أن تدخلها بالسكينة، عليك أن تدخلها بالخشوع كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرد يعني أو أخرج، استغفر الله على ذلك، وإن كان هذا حقا لكن أخرج من مكة، ولما رجع ويفتح مكة كيف دخل متأطئ رأسي حتى أن لحيته كانت تنزل إلى بعد سرته صلى الله عليه وسلم، شاكرا لله عز وجل على ما فتح به هذه البلد له، وأنه دخل خاشعا لله، دليلا لله عز وجل، متذللا عبدا من عباد الله عز وجل، معظا قدره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كذلك عندما تدخل، تدخل بخشوع للقلب، بذل لله عز وجل، تبدأ طوافك بذلك. عندما تصعد إلى الصفا، انظر إلى الصفا، قد صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا في يوم من الأيام، أراد أن يا معشر قريش سألوني من الله، سألوني من مالي ما شئتم، يا فاطمة بنت محمد سليني من الله ما شئتم، يا صفية يا عماتي سليني من الله من مالي ما شئت، مني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قام أبو لهب هذا قال له تبا لك أجمعتنا لهذا. ثم يأتي بعد ذلك على نفس الصفا والمروة، عندما يفتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم له مكة، فيذهب ويصعد على الصفا، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باللبيك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. رفع كلمة التوحيد، وحد الله عز وجل مقابل بما من الله عز وجل به وفتح له مكة. فأنت كذلك عندما تصعد إلى الصفا والمروة تتذكر ما جاءت السنة وما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. عبارة ترددها ولكن استشعرها، استشعر وأنت في هذا المقام بأن النبي جاء ووقف بعد أن من الله فتح له مكة في هذا الموقف، موقف الذي أنت تقف فيه الآن. لذلك كان الصحابة رضي الله عليهم، وأجل الصحابة في ذلك ابن عمر الأثري الذي كان ما يعني كان يتحرى أماكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كان ما ينكر عليه الصحابة، حتى أن عمر أنكر عليه ذلك خوفا من هذا يكون اقتداء بعد ذلك ويؤدي إلى ما فيه من التعظيم والتبرك بأشياء قد ذهبت. ولكن كان ابن عمر يتحين الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأماكن التي حتى أنه كان إذا استدار قال رأيت النبي يستدير هكذا في هذا المكان، من شدة تعلق الصحابة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت كذلك عندما تصعد إلى الصفا والمروة تتدبر. أقول لك الحج هو ليس في المناسك البدنية، الحج هو تدبر هذه الأشياء التي تقع في القلب. فأنت عندما تزداد من التلبية أو تزيد من التلبية وتزيد من قول لا إله إلا الله تستشعر ذلك في قلبك. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم عندما يلبون بالحج يعلو أصواتهم بالتلبية، وهذا امتثالا لحديث جبريل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق وقال له قل لبيك اللهم بعمرة، ثم قال أؤمر أصحابك أن يلبوا أو يجهروا بالتلبية. فكانت يعني كما نقل الصحابة عن بعضهم كان ما يدخل عمر مكة إلا وقد بحت أصواتهم من التلبية. وأنت ترى الآن الإخوة يعني ما أدري يستحيون من التلبية، يعني تجي يلبي يسير الطريق كله، إذا كنت جايب للمدينة مثلا 400 كيلو ماشيين إلى مكة ما يلبي إلا خمس دقائق دقيقتين ويسكت. وأنت ترى الصحابة رضوان الله عليهم، كان ابن عمر أنس يقول كان ابن عمر يبح صوته عندما يصل إلى ذي طوى أو وادي أو مكة بالبطحاء بمكة، كل هذا الوقت كانوا يلبون به. حتى أن عمر رضي الله عنه رضى كان يلبي في خيمته في منى فتهتز منى بتلبية عمر، فكان الصحابة عندما يسمعون عمر يلبي يلبونهم أيضا فتهتز منى بتلبية عمر والصحابة رضوان الله عليهم. فالتلبية أمر عظيم جدا، كلما ازددت من التلبية وذكر لا إله إلا الله ولبيك اللهم لبيك تجد أثر ذلك في القلب، يهيئ قلبك على ما أنت قادم عليه. لذلك التلبية بعد الإحرام وأنت قادم إن كنت تمتعا كما سنشرح في النسك وتدخل مكة، إن ازددت من التلبية ستجد أنك مقدم على الله في قلب متغير، أنك بدأت في الخشوع وبدأت في اللين تستطيع أن تدعو الله عز وجل. والتلبية للرجال وللنساء، وإن كان الجمهور يرون بأن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية حتى لا تكون فتنة على أن المرأة كلها عورة، وإن كان الشافعية يرون عدم التحريم في ذلك، ولكن الأولى سدا للذرائع ومنعا للمفسدة بأن النساء تلبي يلبين، ولكن يلبين بينهن، أو تلبي المرأة بين النساء يسمعن بعضهن أو تسمع نفسها، ولكن لا تترك التلبية. فأيضا بعض النساء لا يلبين، بل أن مالك رضي الله عنه قال: من ترك التلبية، من اعتمر أو حج ولم يلبي عليه دم. يعني من سار، وهذه ممكن يعني تجد الأخ والأخت يلبون بالعمرة، يخرجون من الميقات سواء من مكة من هنا بالطائرة ويروحون يلبوا، وممكن ما لباش مرة، ركب نزل بالمطار وركب التاكسي وراح على مكة، راح للفندق ونزل اعتمر ولا يذكر أنه لبى ولا الأخت لبى. عند مالك يرى أن التلبية واجبة، فمن لم يلبي عليه دم، هذا في الحج طبعا، وفي العمرة عنده فيه ترك واجب. فبتحدث أن الإنسان ما يلبي، ولكن السنة لابد من تظهر هذه الشعيرة وهي التلبية كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. وقف أيضا مع المرء عندما مع الحاج هو يوم عرفة، أعظم يوم خلقه الله عز وجل هو يوم عرفة، وهذا اليوم يعني فيه كله يوم التوحيد. وانظر الناس كلهم في عرفة في يوم واحد وفي زمان واحد، كل الحجيج يصعدون، هذا اليوم الوحيد يجتمع فيه الناس، يعني لن تجد من سكن من مناسك الحج كل الحجاج مجتمعين فيه إلا يوم عرفة، لأن الطواف يتبادل الناس في الحرم، والرمي الجمرات يتبادل الناس، والدفع من المزدلفة أيضا أفواج تدخل وتخرج يعني بعد ذلك، وإن كان يجتمعون يوم الجمع يسمونه، لكن يوم عرفة هو اليوم الذي اجتمع فيه الحجيج كلهم فيها. فالحجيج كلهم موجودون، لكن هل كل الحجيج يغفر لهم في هذا اليوم؟ هل كل الحجيج لهم نفس الأجر؟ هل كل ترى المرء الآن يصلي، نحن الآن كنا نصلي، هل كل الذين يقفون في الصف يصلون جنب بعض جانب بعض هل كلهم لهم نفس الأجر؟ تختلف، يختلف فيما إيش على اختلاف الأحوال. فأنت ستصل عرفة، ولكن كيف سيكون حالك إن شاء الله في عرفة؟ هذا هو الذي يهمك الآن، لا يهمك أن أنا أدخل بس حدود عرفة، لا، إن شاء الله ستدخل عرفة، لكن المهم أنك كيف ستخرج من هذا اليوم، كيف ستستقبل هذا اليوم، وكيف تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كما دخل وصلى في نمرة، وبعد أن صلى واستقبل وصعد وقف يدعو من العصر إلى المغرب رافعا يديه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلى راحلته وقف يدعو الله عز وجل. أين القلب الذي سيجعلك تخلص في الدعاء 3 ساعات؟ أنت لو دعيت الآن 5 دقائق ربع ساعة تمل بعد ذلك، فأنت لابد تستشعر هذا اليوم من هنا وتستشعره من هناك، وتهيئ نفسك لهذا اليوم العظيم، لأن هذا اليوم الذي يباهي به الله عز وجل الملائكة. كيف تستشعر أنك في هذا اليوم والله يباهي بك الملائكة؟ الله يطلع عليك، يعني أنت في هذا اليوم الله يطلع على كل هؤلاء الناس فيقول لهم قد غفرت لكم، ولكن مغفرة غير مغفرة، أجر غير أجر، وأنت لابد أن تطمع في الكريم، تطمع فيما عند الله عز وجل. لذلك لابد أن تجتهد أي يوم اجتهاد على أن تنال هذا اليوم كله، لا تترك فيه شيئا. لذلك إياك أن يسحبك الشيطان إلى منازعات، يسحبك الشيطان إلى أمور من أمور الدنيا، يضيع وقتك في أطعمة وفي أشربة وفي مش عارف أجيب مين وأتي من مين وروح فين. لا، أنت في منازك سنبينها في يوم عرفة، لابد تحرص كل الحرص. الأخوات أيضا سيكون في الخيام في الغالب في وقت الدعاء يتركنا بعضهن البعض، كل أخت تاخد جنب، والإخوة اللي مش قدروا يطلعوا في أماكن ياخدوا من الخيمة كما سنبين جانب، ولا وكأن الأخ لا يعرف أخيه والأخت لا تعرف أخيه. هذا الوقت ليس لك فيه إلا أنت وربك فقط، إلا يعني أن شغلت بأمر بقى كان معك أولاد أو معك شيء، هذا أمر أنت مضطر إليه يعني، ولكن غير ذلك أنت لابد أنك يعني تعلم أن هذا اليوم فيه ما فيه، هذا يوم التوحيد كما قال فيه، يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يعني أعظم الدعاء في يوم عرفة هو التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفيه أدعية الاستغفار، وفيه أن يتحين المرء ما شاء من الدعاء، ولابد أن المرء عندما يدعو الله عز وجل يتأدب بأداب الدعاء. الحج كله دعاء، لذلك أيضا من فقه تعلم المناسك أن تتفقه كيف تدعو الله عز وجل، كيف تبدأ بالثناء على الله عز وجل، كيف تبدأ بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا، كيف تثني على الله عز وجل ثناء يليق به، تحمد الله عز وجل، تشكر الله عز وجل، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض أهل العلم قالوا من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقبل دعاء، وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر الآن يعني معناه. فإنك هذه فقه للدعاء، لأنك الآن الرحلة كلها هي رحلة الدعاء، الذكر في هذه الرحلة والأصل، يتبعها معها المناسك. يعني أنت ستذكر الله في الطواف، وستذكر الله وانت واقف عند الصفا والمروة في الطويل كما سنبين، وستذكر الله عز وجل في يوم عرفة، وستقف في يوم المزدلفة عند المشعر الحرام تذكر الله عز وجل، وعند رمي الجمرات بعد أن ترمي ستأخذ يمينا أو يسارا وتذكر الله عز وجل بعد ذلك، ثم بعد ذلك ستنزل حقوق تذكر الله وتسعى. فكل هذه المناسك هي فيها الذكر وفيها الدعاء، فلذلك لابد أن تفقه هذا الدعاء وتكون حالك كما حال قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة إن أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق قالت: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يكذبون ويسرقون ويزنون وهم خائفون وجلون؟ قالت: لا يا بنت، قال لا يا بنت الصديق، قال لا يا عائشة، بل هم الذين يصلون ويزكون ويصومون، اللهم صل، وهم خائفون وجلون ألا يتقبل الله منهم. فانظر هؤلاء، فلا بد أنك يكون هذا حالك في الدعاء، أنك تدعو الله بهذا، ولكن مع حسن الظن. إياك وسوء الظن في الدعاء، هذه أيضا وقفات لابد أن كثير من الناس يدعون الله عز وجل ثم أفرح بدعائك. نعم، افرح بدعائك، افرح أن الله عز وجل قد يسر لك الدعاء، وأحسن الظن بالله عز وجل بأنك ما دعوت الله عز وجل إلا سيحقق لك هذا الدعاء، إما في الدنيا أو سيختز لك في الآخرة إن شاء الله. ولكن عندما توفق إلى الدعاء هذه أشد فرحا تفرح بها، ولا تسيء الظن بالله عز وجل، لا تدعو وأنت منكسرا، يعني سيء الظن بالله أنه لن يتقبل منك، لا، يتقبل الله عز وجل إن شاء الله من المتقين، يتقبل الله منك. ما عليك أنك تدعو كما قال عمر: والله إني لا أحمل إلا أحمل هم الدعاء، والله إني لا أحمل استجابة هم الاستجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. هو كان أحمل فقط هم الدعاء، كيف يدعو، كيف يجهز نفسه للدعاء، واترك الاستجابة لله عز وجل، وأحسن الظن بالله كما قال الله: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فكلما أحسنت الظن بالله عز وجل ستجد الله عز وجل هو أفضل وأكرم ويأتيك بما تريد. أيضا من المواقف الأخرى التي تدبر عند المشعر الحرام موقف عظيم أيضا وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفع من العرفة إلى المزدلفة، ووقف صلى الفجر في المزدلفة، يعني ووقف عند المشعر الحرام وتوجه إليه، ومكان معروف هناك ستزامون إليه إن شاء الله، أيضا هنا فيه دعاء، وهذا موطن. لذلك أنا أقول لك كل موطن من مواطن الدعاء الذي جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم احرص كل الحرص على أن تضيعه، لأن هناك هذه مواطن محددة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكون لا شك بأن العبادة المقيدة بمكان أو بزمان أو بذكر معين تقدم على العبادة المطلقة، فلما تعلم بأن هذه الأمكنة فيها دعاء وهذا الزمن فيه دعاء تحرص أنك تأتي بهذا في هذا المكان وفي هذا الزمن بالدعاء، وأنك تفعله ليه؟ لتصيب السنة، لتصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لك الأجر. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام ودعا الله عز وجل دعاء حتى قبل الشروق عند الإسفرار، يعني هكذا، ثم نفر بعد ذلك إلى رمية العقبة، ثم بعد ذلك ستأتي إن شاء الله المناسك الخاصة. المهم أن هذا الموقف أيضا تتذكر فيه يعني قول الله عز وجل: نذكر الله عند المشعر الحرام. هذا امتثالا لأمر الله عز وجل، يعني أو أمرا على الاستحباب ليس وجوبا، إن هذا سنة وليس على الوجوب أن تقف بهذا الموقف. هذه كلها وقفات لابد أن يتذكرها المرء. أيضا يتذكر المرء وهو في منى، حال المرء حال الحاج وهو في منى. قال الله عز وجل: ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه الأيام أيام منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، ففيها أيام التشريق التي تسمى بعد يوم النحر، ستكون فيها في منها فيها ما فيها من التوسعة على الحجاج بعد الانقضاء، فيها ذكر لله عز وجل، فيها أكل وفيها شرب. أيضا تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في هذه الأماكن، حتى يعني بعض الشيوخ الأفاضل كنا معهم يعني كان يمشي في منها سعيد جدا، يقول منها هذه أحب البقاع إليه، يعني أنا أنظر إلى الوجوه الحجيج يعني أسعد كثيرا بأن أنا أرى المسلمين شرقا وغربا. الحج علامة على وحدة المسلمين، الحج هو الشعيرة الوحيدة المتبقية لنا الآن التي تظهر لنا عزتنا. أنت لن ترى المسلمين مبعثرين متقطعين لا يجتمعون على شيء إلا في الحج، لذلك هذه العبادة إن استشعرتها تشعر بعزة، لأنه من كان على الكفار يعني يريدون أن يفسدوا الحج، هذا المتبقي الآن أن الإنسان أن المسلمين لا يحجون، لأنه مكان يجتمع فيه المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها من الأجناس، لا ترى فرق بين عجمي ولا عربي، كلهم يجتمعون يسلمون على بعض، يضحكون مع بعض، يكلمون بعض، يوسعون على بعض الطريق وغير ذلك، لا شك أن فيها ما فيها من عزة المسلمين، وفيها ما فيها من كيد للكفار عندما يرون المسلمين في هذا اليوم. لذلك مناسك الحج لما تنقل فضائيات هذه يعني فيها إظهار لعزة الإسلام وعزة المسلمين، فأنت في منى تستشعر هذا أيضا، وأن مع إخواتك تسلم عليهم، تزورهم، لا حرج في ذلك، تسأل عنهم، تتطلع على الشعوب الأخرى والأجناس الأخرى، تسأل عن أحوال المسلمين وتتفقدهم، هذه أيضا من السنة التي غابت عن كثير من الإخوة. هناك أيضا في رمي الجمرات أيضا مواطن يعني نرجئها حتى لا نطير في هذا الباب. سأدخل إن شاء الله الآن على يعني بداية المناسك. أنا أعتقد أن الجميع كله رايح على المدينة، صحيح ولا يعني الأول، ولا كله رايح مكة فقط؟ بداياتكم من المدينة أم مكة؟ في مكة الأول يعني مكة، وهتنتظر الحج. أيوة المدينة بعد الحج. طيب جيد، أنا نبين هنا ونبين هنا، يعني نبين الأول مثلا إن كان يذهبوا للمدينة أولا، بعد اللي يذهب الأول تقريبا هيروح مبكر، هيروح على المدينة الأول يهيأ لذلك تقريبا، أو سنبين الاثنين المهم يعني عشان الإحرام. هو المدينة من سافر إلى المدينة فهو الآن سينزل إلى المدينة. المدينة لها بعض الآداب أيضا يتأدب بها الحاج عندما يذهب إلى المدينة. أولا يعني يعلم أنها بلد حرام، يعلم بأن هذه بلد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني النبي له حقوق علينا حتى في حياته وفي بعد موته، فيستشعر الآن يعني خلق المدينة كما يقال، وأن المسجد النبوي فيه الصلاة فيها بألف صلاة، يعني يغتنم هذه الفرصة ما دام هو في المدينة، يحرص على الصلاة في المسجد. هذا بالنسبة للرجال عموما، النساء إن أردنا ذلك، ولكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، هذا فقيا حتى تعلم، أما لا نحرج عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فلا أن تذهب، ولكن الأجر في فندقها أو في بيتها هو الأجر الأكثر. أرادت أن تذهب لا حرج في ذلك، أن الرجال فالأصل أنهم يعني سيذهبون إلى المسجد، هذه فرصة، أنت لن يعني أنت قاطع هذه الأميال حتى تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل الروضة استطعت أن تصلي فيها مع الزحام، تتحين الأوقات التي فيها يعني الروضة إن كانت خالية ولكنها سيصعب، لكن تدخل وتصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة، فهنا فيها. طبعا أول ما تفعله إن ذهبت إلى المدينة، النية هنا زيارة المدينة وزيارة المسجد النبوي، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا تشد رحال ذات القبور ولا تشد حتى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنك تذهب للمدينة لأن فيها، لأنك تريد تزور المدينة وتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالطبع إذا زرت المسجد لك أن، وهذه من الأداب، أنك تدخل تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أداب شرعية لابد أن تتأدب بها، بأنك هناك أيضا لازم تعلم ألا تقع في المخالفات في العقيدة. أولا تذهب تمر فقط على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على أبو بكر رضي الله عنه، تسلم على عمر رضي الله عنه، ليس هناك صيغة معينة لذلك، تسلم وتنصرف، ليس لك أنك تتمسح بالجدار، ليس لك أنك تدعو حتى عند، لأن أيضا القبلة في عكسك أصالة، فهذه كلها من البدع التي يقع فيها، بل بعضهم يقع في الشركات، ليس لك في الشركيات، ليس لك أنك تناجي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فأنك فقط عليك السلام ثم الانصراف، ولا الدعاء لا التمسح لا غير ذلك، تسلم على أبو بكر تسلم عليه وتنصرف. وليست السنة أيضا أنك كلما دخلت المسجد النبوي تذهب لتسلم، لم يكن يفعل ذلك، بل كان ابن عمر إذا كان في سفر عندما يعود من سفره يدخل يسلم على أبو بكر، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يقول سلام عليك رسول الله، سلام عليك أبو بكر، سلام عليك يا أبتي، وثم ينصرف، ولكن لم يكن دأب الصحابة وهم خارجين داخلين في الخمس صلوات معدين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلموا عليه، هذا ليس مشروعا. فأنت لا مطالب، أنت فقط عندما تذهب تدخل المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تنصرف من الآداب أيضا أن تنصرف من المدينة يعني إلى مكة وأنت خارج تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرص طبعا أنك تهيئ نفسك أنك ستذهب من المدينة إلى العمرة أو الحج حسب النسك، فتكسر من الجلوس في المسجد أنك أوقات كثيرة هناك بفضل الله يعني من الصلوات. طبعا الصلاة يعني مقدمة، لأن الصلاة ألف صلاة، قراءة القرآن طبعا، حضور الصلوات الخمس. الحرم تقريبا النبوي لا يغلق في الحج، هو بيغلق في أيام أخرى، فأنت معك الحرم مفتوح ل 24 ساعة، لا يغلق تقريبا ساعة ثالثة والله أعلم، يغلق الساعة الثالثة ويفتح قبل الفجر أو الثانية أو واحدة ويفتح ثالثة، يغلق تقريبا من كنت أنا واهم، لأنه في رمضان فقط اللي لا يغلق، لكن هو الآن في موسم بعض الأيام قبل الحج بيغلق الواحدة ويفتح الثالثة. فأنت الآن ممكن تتحين الأوقات اللي فيها السحر وتذهب طبعا تصلي تكثر من ذلك ما استطعت. زيارة أي شيء في المدينة هي ليست من السنة في شيء، إن أردت بقى في برنامج زيارة أو شيء فقط لمسألة تاريخية، يعني إن أردت تطلع تاريخا، لكن هي ليست لا من مناسك الحج ولا من سنن الحج ولا من هدي شيء، ولكن أنا أقول لك يعني أردت تطلع على ما هو موجود في المدينة لك ذلك، لكن لا تكون نيتك أنك تظن بأن هذه فيها ما فيها من الأجر أو الثواب في مناسك الحج، حتى يكون بس الناس على علم هذه المسألة. طيب أنت ستظل في المدينة، الذي سيسافر بعد ذلك من المدينة إلى مكة سنبدأ هنا رحلة الحج غالبا والله على ما لم ذهبت من المدينة كل سيكون متمتع. النسك ثلاثة سأبين، لن ندخل في أنواع النسك حتى نبين النسك على ثلاثة أنواع: نسك التمتع، نسك القران، ونسك الإفراد. التمتع أنك تلبي الأول بعمرة ثم تتحلل، وبعد أن تنتهي من العمرة تظل في مكة إلى أن يأتي يوم التروية يوم الثامن فتلبس لبس الإحرام وتنوي بالحج، يبقى أنت اعتمرت وتحللت، والفترة بين التحلل إلى الحج أنت شخص عادي كأنك غير محرم، تفعل كل شيء لك، حل لك كل شيء، ثم يأتي يوم التروية تحل بالحج، هذا اسمه التمتع. فتكون أنا أتيت بعمرة مستقلة وبحج مستقل. والمتمتع والقران عليه هدي، لابد عليه دم هدي النسك. القران بأنه من الميقات، الحج في التمتع عند الميقات سيقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، سيقول هكذا عند، ولابد أن أبين لكم الإحرام الانعقاد فيه النية بالقلب، الانعقاد النية بالقلب ليست التلبية اللي هي بالتلفظ، لابد أن تعقد النية بقلبك بأنك دخلت في النسك، حتى وإن نسيت تقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج لو نسيت، لكن قد انعقدت النية أنك قد دخلت في النسك أصبحت محرما، لأن بعض الناس ينسوا يقول التلبية فيقول أنا، وبعض الناس يكونوا ينسوا أن ينتووا بقلبهم دخل في النسك. يعني أنت الآن في المدينة طالعين من المدينة الأول قبل ما أبين النسك الثاني أو القران، أنك عند الميقات ستقول لبيك اللهم بعمرة وحج، بعمرة وحج الاثنين مع بعض، الأولى التمتع لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج، فأنت تلبي بالعمرة فقط، في القران تلبي بعمرة وحج. طب إيش الفرق؟ الفرق بأنك لما تلبي بالقران وتدخل مكة لن تتحلل، ستظل على إحرامك حتى ينتهي مناسك الحج. يعني لو دخلت مكة قارن ستأتي مثلا بطواف القدوم كما سنبين إذا كنت أو بسعي، ولكن لن تتحلل وستظل بإحرامك إلى يوم إلى انتهاء مناسك الحج تماما. طب إيش اللي فيها الفرق بين التمتع والحج؟ التمتع أنك عليك تأتي بعمرة كاملة تطوف وتسعى وتحلق وتتحلل، ده في التمتع. القران لا، انت ممكن ما تاتي بشيء، يعني اول ما تدخل مكه تفضل قاعد باحرامك لغايه يوم الترويه، فايه يوم هتخلي مناسك العمره مع مناسك الحج، هتدخل العمره في الحج تبقى مناسك واحده، يعني طواف واحد وسعي واحد يكفيك للعمره والحج، وممكن تاتي بطواف القدوم كما سنبين، يعني هذه سنه ليست واجبه، لكن هو هذا القران، يعني قرنت العمره مع الحج واتيت بمناسك واحده للعمره وللحج. طب دي فايدتها؟ ممكن انك تكون داخل، واحد قدر الله له ان داخل مكة متأخر، يعني حصل لي اي شيء وداخل على يوم التروية، فممكن ما يلحقش يعمل عمرة التمتع ويتحلل ويروح الحج، او فيها مشقة عليه، فيقول ايه؟ هنوي قران، ينوي قران يعني نوى عمرة وحج بس هيكون عليه هدي برضه زي المتمتع، هيكون عليه دم يذبح دم ويأتي بأجر، يأخذ أجر عمره وحج مع أنه هيأتي بمناسك واحدة. وممكن تأتي أيضا مع الحائض، امرأة لبت في الميقات أرادت عمره تمتع، ولما وصلت مكة حاضت وعلمت بأن حيضها لن ينتهي قبل الحج، فهي قال لم تستطيع أن تفعل العمره كما حدث مع عائشة وسأبين. فلما حدث معها كده المرأة دي، لما يأتي وقت تقول هي إيش، خلاص هي الوقت دخلت العمرة في الحج، هي لن تستطيع أن تفعل مناسك الحج مناسك العمرة لأنها حاضت وهي ما زالت محرمة، فتدخل العمرة في الحج وتظل على إحرامها إلى أن يأتي الحج وتفعل مناسك الحج وتكون أخذت أجر القران العمرة والحج ويكون عليها هدي. فهنا نبين الفائدة لماذا القران. النوع الثالث أو النسك الثالث هو اللي يأتي بحج مفرد، يعني لا يأتي بعمرة، ينوي الحج إفرادا فيقول لبيك اللهم بحج فقط من الميقات، هذا سيدخل مكة للحج فقط، يظل على إحرامه إلى أن ينتهي الحج، سواء دخل يوم 5 يوم 4 ذو الحجة يوم 6 يوم 7 يوم 8 يوم 9 يوم 1، لو كان لبى بالحج إفرادا هيفضل على إحرامه لا يتحلل إلا أن ينتهي من مناسك الحج. يبقى أنواع النسك ثلاث: التمتع أن يلبي بالعمرة ويتحلل وينتظر بملابس عادي جدا يفعل كل شيء إلى أن يأتي يوم التروية، القران يدخل بعمرة وحج ويظل على إحرامه لا يتحلل، الإفراد سيأتي للحج فقط ويكون أخذ أجر الحج. كل منكم يتخير النسك. هنقول الأفضل إن أردتم، يعني مع أن في خلاف بين أهل العلم، أنا لا أدخل في خلافيات عشان يعني ما نشوش عليكم، لكن هنقول الراجح بأن التمتع أفضل، الراجح بأن التمتع أفضل خاصة لمن يأتي مبكرا، يعني لمن عند يعني دخل يوم 4 ذو الحجة أو 3 أو 2 أو 5 أو 6 وعنده طاقة، يعني يأتي يلبي تمتعا بأن يأخذ عمرة ثم يتحلل مع يوم أو 2 أو 3 هيريح فيهم ويفعل ما يريده ثم يلبي بالحج. أما من ضاق عليه الوقت ودخل يوم 8 والتروية أو أو أو شغل عن أي شيء، إما أن يلبي بالحج إفرادا أو يلبي بالقران. الفرق بين أن الإفراد معلوش هدي، حتى لو بين لكم اللي لبى بالحج معلوش دم، يبقى اللي عليه دم فقط هو المتمتع والقران، فممكن اللي أراد يأخذ أجر العمرة ودخل متأخر يلبي القران فيدخل العمرة في الحج ويكون عليه هدي ويأخذ أجر العمرة والحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قرانا لأنه ساق الهدي. طبعا احنا مش هنتكلم عن سوق الهدي لأنه محدش فيكم هيجيب معاه هدي وجاي يعني في الطريق او شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي لذلك لما يتحلل، وكانت حجته وعمرته قرانا مع بعضهما البعض. طيب الان كل منكم يحدد نسكه قبل ان شاء الله قبل ما يبدا هذه المساله، فالافضل هو التمتع ثم ان اراد بعد ذلك القران او الافراد على حسب الحال الذي قد بينته. ان كان المساله من المدينه فانت الان لك في المدينه، الميقات المدينه ذو الحليفه او ذي الحليفه هي بعد 6 كيلو من المدينه، قريبه جدا من المدينه، هتطلعوا من المدينه تخشوا الميقات. ممكن الان من اراد ان يغتسل في الفندق يغتسل. طبعا انا سابدا المناسك الان، يعني انت من اراد ان يتجهز للاحرام في طبعا في الميقات غسل، لكن انا اقول الان من اراد ان يغتسل في الفندق لا ان يغتسل في الفندق، يغتسل الغسل المعروف سواء غسل الجنابة أو غسل الطهارة كاملا. قبل الغسل يعني له أن التنظف بأنه ينزل الشعر الزائد الأظافر الزائدة غير ذلك، من هي سنن الفطرة اللي هي معلومة للرجال وللنساء، هذا كله في حق الرجال وفي حق النساء. ثم يغتسل الغسل المعهود، وبعد ذلك للرجال سيلبس الإحرام، هذا هو اللي هو لا يلبس السراويل، يلبس غطاء للرأس. وأحذركم من الإحرام اللي في قطعة الثالثة اللي هي للرجال، هذه اللي هي الداخلية الثالثة أن لا تلبس، تلبس الإزار والرداء فقط. يباع الآن قطعة ثالثة كده للرجال داخلية، هذه ما تلبس، لا تلبس، لأن هذه ليست ساترة، هذه مخيط، هتدخل في المخيط لأن هي محددة. لا المخيط اللي أقصده التحديد عشان تبقوا عارفين، المقصيد ليس الخيط لأن الإزار في خيط لكن هو المخيط الشيء المحدد. ليه السروال ممنوع؟ لانه القدم الرجلين بيبانوا. ليه القلنسوة او العمامة؟ لانها بتحدد الرأس، ما هو التحديد جه في الرأس، لا تلبس حاجة محددة للرأس ولا تلبس محدد للجسم، الجاكيت حتى الاحرام اللي فيه كباسين اذا كنت هتلبسه ما تفتحش ما تقفلش الكباسين، انك لما بتقفل الكباسين تبقى عامله زي الجاكيت. فانا ايضا يعني انبه انه لا يفعل، لان الهادي لابسه كانك لابس جاكيت بالضبط كده، الكباسين تحديدا ان اضطررت اليه افتح الكباسين ما تقفلوش، لكن القطعه الثالثه هذه ستنزل منزله اللباس الداخلي هذا، فهذا يكون تحديدا فيمنع عنه مثل السراويل. هذا في الرجال يغتسل، يعني يفعل كما قلنا له ان يتطيب قبل لبس لبس الاحرام، يعني يضع الطيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه قال كنت اضع الطيب في راس النبي صلى الله عليه وسلم قبل احرامه، حتى الصحابه كانوا يروا وميض الطيب في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. السنه انك تتطيب، وانا اقول لك السنه يعني بعد ان تتنظف وتاتي بسنن العاده وانك تغتسل تطيب. طبعا الطيب للرجال، النساء ليس لهم طيب أصالة الا في الاحرام ولا غير الاحرام حتى ما يظهر، لكن انا اقول النساء الرجال يتطيب، ولكن لا يضع الطيب على لباس الإحرام، يضع الطيب على جسده نعم، لكن لا يطيب لبس الإحرام، يعني مش يرش الطيب على لبس الإحرام، لا هذا لا يروح يغسله بقى ما يلبسوش، لما ندخل في الفيديو أنا سأبينها. لكن الآن هو يتطيب جسده، يضع على رأسه، يضع على جسمه، لا إشكال في ذلك. وحتى لو تبقى أثر الطيب بعد لبس الإحرام لا شيء، لأن عائشة رضي الله عنها بيّنت بأنها طيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن بعد أن تتنظف، بعد أنك تغتسل تتطيب، ثم لك أن تلبس لبس الإحرام. ما زلت الآن غير محرم، أنت لسه ما أحرمت، أنت كل ده بتفعل هذه الأشياء كلها، لبست لبس الإحرام. النساء أيضا تتنظف وتغسل الفطرة وأيضا تغتسل لها ذلك، ثم تلبس ما تشاء. ليس على النساء محاذير في مسألة اللباس خالص، لكن فقط ألا تلبس القفازين، قفازين، ولا تلبس ولا تنتقب. تنتقب يعني النقاب المحدد، لأن إحرام المرأة في وجهها، يعني لأن كما أن الرجل لا يحدد برأسه العمامة أو الطاقية أو السراويل، المرأة لا تحدد النقاب اللي هو يحدد الوجه، لكن لها أن تلبس البيشة أو الغطاء، فتضع على الخلف وتنزل الستارة هذه كأنها ستارة البيشة. أهل اسكندرية يعلمون البيشة أكثر، يعني هي موجودة على الأمر، وينزلون البيشة على الرأس هذا كأنها ستارة، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. المهم أنها لا تنتقب، ولا ستقع في الفدية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ثم بيانت أسماء رضي الله عنها وارضاها في حديث، وعائشة رضي الله عنها في حديث، قالت أسماء كنا نسير مع الركب، فإذا مر بنا الرجال أسدلنا أنزلنا، يعني إيش تغطي وجهها تنزل. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن النساء يغطين وجوهن في الحج، فلا حرج أن تغطي الوجه، بل أنا أرى أن تغطي، لو كانت هي أصلا منتقبة، يعني من أهل من منتقبة تغطي وجهها ولا تكشف، لأن الممنوع لها والنقاب، يعني وفي خلاف من هذه مسألة العلم، الممنوع أنها تنتقب وليس هذا جوازا على كشف الوجه، لكن هي حديث أسماء يبين أنهم كانوا يكشفون في عدم وجود الرجال، فإن مر الرجال يزدلون، ويصعب الآن في كل المناسك أن لا ترى الرجال، لذلك هي فقط تنتبه لألا تلبس القفازين، ولا داعي لأن تلبس الكاب، عشان إيه بعض يعني في بعض الآراء وبعض الأقوال بأن إذا لمست البيشة الوجه كأن هناك عليها شيء، لا ليس عليها شيء، ولا داعي تلبس الكامل بلبسوه عشان ترفع البيشة تبقى ربع متر قدام كده خوفا من يجي على وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن أسماء كما كانت تفعل ذلك والصحابة والصحابيات، ولم ينكر عليهن، قالت كنا نسدل عندما يمر بنا الرجال، والإسدال من لوازمه أنه ممكن يأتي ويلامس الوجه، ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا داعي يعني لا داعي بأنها تدعي، لكن أرادت تفعله لا أقول عليها شيء، لكن ليس لزوما عليها هذا، لأن بعض الأخوات النساء يلبس الكاب حتى تبعد البيشة، إن كان في راحة لها في بعد البيشة على أنها تتنفس أكثر ترى أكثر لا شيء. الشمس لا، هي تلبس الكاب تحت البيشة، ده هي تلبسه عشان الحتة اللي هي قدام دي ترفع، تخلي البيشة ما تنزلش على وجهها حتى لا تلامس، فهي خوفا من أنها يكون في عليها شيء وهو ليس عليها شيء. طب ممكن تكتبها؟ أصل أنت لو قطعت ممكن الناس تتوه مني، أنا بس أخشى من الناس لو قطعنا البعض. طب ننتهي من منسك وأترك الأسئلة. بس يا طب بسيطة كده بتخطر على البال، ما أنا هقول لشاهد ممكن إحنا نستفيد والأخوات يستفيد، ما أنا هطرح المجال بس اسمعني لو سمحت، بس اسمعني أنت لما حضرتك تسجلها، أو أنا بعد ما هنتهي من المنسك هقف عنده وأقول اللي عنده أسئلة فينا، يعني إحنا ما زلنا الآن في التجهيز للإحرام، فأنا هنتهي وأقف وأخذ الأسئلة ما في إشكال. فيك واخر ربنا يحسن ان يتقبل من قبل ان شاء الله. فنقول الان انتهينا من لباس الرجل، لباس المراه تلبس ما تشاء الا انها لا تلبس القفازين، لا بد لا تلبس القفازين، ارادت ان تضع يدها تحت الخمار لا اشكال، يعني تخبئها. بعض الأخوات تسأل لا إشكال تغطي، لكن المهم لا تلبس قفازين، لا تحدد يديها بقفازين، أرادت تجعلها تحت خمار لا إشكال في ذلك، تجعلها الكم طويل وغير ذلك لن لا إشكال في ذلك كله، تبتعد عن النقاب وعن القفازين. وأنا أيضا أرى أن الأخوات لما يرين أن بعض الأخوات لا يعلمنا ذلك في بلاد أخرى هناك يأتينا للحج، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سنبين من أعظم العبادات في الحج، بس بأسلوب معين. يعني لو رأت الأخت أخت منتخبة تقول لا على جنب، الأخت كده هيبقى عليك فدية لو أشيل النقاب، والأخ يعني كان طالب علم ورأى ولا شك أنه ينق حتى يأمر بالمعروف للنساء من على بس مرة أو مرتين أو يأخذ زوجها على جنب ويقول له، لأنه ممكن تقع في فدية، لأن هذه من أعظم العبادات لمن تعلم علما أن ينشره بين الناس في الموسم الحج، هذه مهمة جدا. المهم بينا الآن التجهيز الإحرام، لبس النساء، لبس الرجال، ما زلنا الآن في اللبس، كل هذا ممكن تفعله في الفندق. بعد انتهيت من كل ذلك، الآن الأصل السنة أنك عندما تمر على الميقات أنك تلبي في الميقات، يعني خاصة لمن سيأتي من المدينة المسألة 6 كيلو يعني بعض، فأنت ممكن تلبس كل اللبس ده وتبقى جاهز بلبسك، لكن لسه لم تدخل في النسك، والمرأة لم تدخل في النسك. لماذا لم تدخل؟ لأنها لم تعقد النية على دخول النسك، ومع النية هتقول التلبية، فممكن تؤخر ذلك إلى الحليفة يعد الباص على الميقات من أراد. السنة هنا إن وافق، وأقول إن وافق ذلك وقت صلاة، أن تنزل تصلي في الميقات، يعني ليس هناك ما يسمى عند البعض ركعتي الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذي الحليفة، فجاءه جبريل عليه السلام قال صلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، كان وقت صلاة الظهر. وان كان المساله فيها خلاف عند بعض اهل العلم، لكن انا حتى لا الزمك بشيء ومشق عليك اقول لك الراجح، اذا كان هذا وقت صلاه صلي، يعني انت مثلا تصلي الضحى من عادتك فذهبت صباحا، خش صلي الضحى في المسجد اللي موجود في الميقات ثم لبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم لبى. فانت ان كان مثلا لك صلاه ضحى صلي ضحى، ان كنت هتتوضا او تصلي صلاه ركعتين وضوء صلي ركعتين وضوء، ان وافق ذلك صلاه فريضه صلي صلاه الفريضه. يعني السنه انك تلبي بالاحرام بعد صلاه، لكن ليس هناك ما يسمى ركعتي الاحرام، لا كما بينت هكذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم لبى، قال لبيك اللهم بعمره، وفي على خلاف عريض خلينا في اللي احنا فيه الان اللي هو نسكم، هل النبي لبى قارنا او لبى افرادا او لبى متمتعا، محلها في دروس العلم لكن ليست هنا. أنت إن أردت أن تكون متمتعا بعد أن تنتهي من الصلاة وتسلم تلبي، تقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا الحج، أو تقول لبيك اللهم بحج إذا كنت مفرد، أو تقول لبيك اللهم بعمرة وحج، هذه التلبية. قبل التلبية أنت عقدت قلبك على الدخول في النسك، يبقى أصبحت الآن محرم، أصبحت الآن محرم، حتى وإن نسيت التلبية لأي سبب فلا إشكال عليك، بس تكون قلبك قد عقدت النية أنك أصبحت محرما، هذه النية أولا القلب ثم التلبية معك، هنا أصبحت أنت محرم دخلت خلاص في الإحرام، فأصبح سيكون عليك محظورات إحرام سنبينها، بس الآن أنا يعني أنتهي من التلبية هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى في الميقات بعد أن صلى صلاة، وثم بعد ذلك لما ركب على القصواء ناقته لبى مرة أخرى، قال لبيك اللهم، مش تربية النسب، قال لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك، ذكر هذه الصيغة وهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولبى الصحابة لبها 3 مرات بعد أن دخل في النسك بعد الصلاة، لبها في المسجد اللي صلى فيه، ثم لبها لما ركب على الناقة، قال لبيك لبيك اللهم لا شريك لك لبيك لك الحمد لك إن النعمة لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم لبها بحذا الميقات وهو خارج من الميقات. هذه كلها سنن، أنا أقول لك سنة، إن أردت أن تتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المفترض أن يكون دأبنا في الحج أو دأبنا في الحج، أنك تريد أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فأنت الآن تتلمس حج النبي صلى الله عليه وسلم وتفعله. وصحنا سنحاول الجاهدين نبين سنة النبي في الحج، وأبين هذا ركن أم سنة أم غير ذلك، حتى يعني الإخوة برضو تعلم والأخوات ما الذي يجب فعله وما الذي إن لم يفعله ليس عليه شيء. لبيت دخلت في النسك الآن، أصبحت الآن محرما، عليك محظورات الإحرام. طب هل ممكن تلبي قبل الميقات؟ ممكن، ممكن تلبي في الفندق، ممكن، ممكن لو كنت في الطائرة كما يأتي من مصر وراح على مكة سأبين يلبي في الطائرة، ممكن، ما لازم في الطائرة قبل الميقات، ممكن يلبي في بيته، ممكن تلبي قبل الميقات جائز، لبيت بعد الميقات مشكلة كبيرة. لبيت قبل الميقات جائز، وأنا أقول تحديدا لمن يركب الطائرة وممكن ينام وخايف أنه ينام ويعدي الميقات ونائم يبلغوه، ممكن أنك خشيت على نفسك لبي قبل الميقات بنص ساعة ساعة لو أنت خاف أنك تنام وأنت نازل على جدة، ولا كنت راح على جدة لأن هي قبل جدة بالنزول بالطائرة حوالي ربع ساعة 10 دقائق الميقات، ممكن تنام لأي سبب، فإن خشيت على نفسك ممكن تلبي. يعني التلبية قبل الميقات جائزة عند أهل العلم، من بيتك ممكن تلبي، بس اعرف لو لبيت دخلت في النسك، دخلت في محظورات الإحرام رجالا ونساء، لابد تعلم ذلك. ولا ولذلك أنا أقول اللي عنده وسوسة اللي هو يعني بيأتيه الشيطان ويوسوس له كثير، اقطع الوسوسة، لبي قبل الميقات بشوية عشان تنتهي، واجهر بالتلبية بصوت عالي، لأن بعضهم أنا نسيت ألبي لما لبيتش والمرأة تقول أنا نسيت أنا قلت غلط، اجهر كده بيه عشان ترغب الشيطان وتنتهي. أنا أقول لمن عنده وسوسة، أما الذي عنده ذلك فلا حرج من أنه ينتظر، ولا الأفضل عند الميقات ويلبي عند الميقات، لكن أنا بينت هوت قبل الميقات في الفندق جائز لا إشكال في ذلك، لكن لمن لبى فقد دخل في النسك. أنت الآن قد دخلت في النسك، أصبحت محرما. في أسئلة في الجزء هذا؟ نسيت؟ النقاب بالنسبه للمراه، هل ممكن ترفع النقاب والقفازين في داخل الحرم وداخل اداء الساعه ثم بعد ذلك في الفندق تلبس النقاب والقفازين؟ لا مفيش نقاب خالص ولا قفازين. اه يعني حتى في لكن الفندق لما دخلت في الحرم دخلت في الحرم في النسك قصدي اصبحت محرمه، لابد انها لا تلبس نقاب ولا قفازين، لكن عايزه تغطي وجهها، تغطي بالبيشه. مش محرمة؟ محرمة. لا تلبس النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الماء. انتهت بذهبك إلى الفندق. انتهت من إيش؟ عمرة ولا حج؟ حج. صليت الحج؟ لا ما هو في عمرة في الأول هتعملها. لو أنت تقصد إن هي اعتمرت طافت وسعت وقصت كما سنبين من شعرها قيد أمنا ثم أصبحت حللت خلاص ترجع تاني كأنها غير محرمة. نعم. لكن الوقت ربما يكون ضيق ما بين أداء العمرة في التمتع وما بين الحج. عملنا القران بين العمرة والحج. كويس. ثم الطواف. بعدين قدوم. عملنا السعي. السعي. نعم. بعد السعي صلينا عند مكان سيدنا إبراهيم عليه السلام. لا ده قبل السعي. أنا أبين. قبل السعي عفوا. نعم. بعد ذلك إحنا رايحين للفندق لها أن تضع النقاب. تضع النقاب تقصد ولا تغطي وجهها؟ لا تضع النقاب. انت ضابط انت ما تقول يعني تقصد النقاب النقاب لا يحرم عليها. يعني ممكن تلبس النقاب. لا يحرم هو يحرم. المحرمه ما دامت هي محرمه لا يجوز لها لا النقاب ولا القفازين، لكن يجوز لها انها تغطي وجهها. نعم. طب دلوقتي احنا مثلا نطلع في يوم واحد ذو الحجه او ذو الحجه ايهم افضل؟ هل التمتع واحد ذو الحجه راح المدينه ولا راح مكه؟ احنا لسه هنا يا جماعه مش عارفين هم هيروحوا على مكه. طب انا هريحك، لو رايح لمكه انت كده كده حتى لو في المدينه هتدخل مكه في غالب 4 ذو الحجه. مش هاخرك عن 4 ذو الحجه. حتى لو رحت المدينه هيقعدوك 3 ليالي في المدينه في الغالب وتخش 4 او 5 بالعراق اكثر وهيقلي كده. لو رحنا على مكه حضرتك انت معاك وقت اطول، لابد تكون متمتع في الاثنين تمتع. انا انت ان شاء الله داخل يوم واحد او داخل يوم 4 5 تمتع. انت لو معاك 6 و7 تمتع، هو 8 اللي بقى فيها اشكال وحرج ان يبقى فيه تعب. يبقى فيه تعب. طب اللي رايح مكه بس لسه عادي لسه ما احرمش؟ لا انا جاي دي انا قلت الان انا قلت الان من احرم انا فهمت تقصد ايه. انا نتكلم في ديت، لكن الان من جاوز الميقات بدون احرام بقى خلاص مفيش اسئله غير كده عشان انك توفي سؤالين. هل تبدا محظورات الاحرام من الميقات ام من التلبيه؟ لا تبدا محظورات الاحرام من الدخول في النسك. يعني لو المرأة أو الأخ دخل في النسك من الفندق أصبح محرم من الدخول في النسك. يعني إيش الدخول في النسك؟ يعني أنوي بقلبي إن أنا أصبحت محرما وألبي. التلبية مش شرط، دي سنة. يعني المهم إن أنا دخلت في النسك بقلبي. لو دخلت في النسك بقلبي من الفندق أصبحت محرم محظورات إحرام. دخلت من الميقات أصبحت ولا أتجاوز الميقات إلا أنا محرما، لأن من هنا بقى تجاوز الميقات؟ ما هي التلبية مع النية إذا أردت. يعني إن تسأل الآن متى أي وقت قلت فيه النية يعني نويتي ولبيتي أصبحت محرمة، سواء من الميقات أو قبل الميقات دخلتي أصبحت محرمة خلاص، هنا المحظورات حدثت. الإشكال أنك تجاوز الميقات بدون إحرام، ودي تحدث وبتحدث كثيرا مش بتحدث فقط. يعني تكونوا في الفوق الباص، الباص فيه 50-60 واحد او باصين، ويخشوا على النقاط ويقعدوا في النقاط، وبعد ما تطلع، ودي حدثت معنا كثير جدا، بعد ما نطلع تلاقي اخر رفع ايده وانا نسيت ارد يا شيخ، يا ابني احنا مشينا 5 كيلو بعد النقاط دلوقتي، لازم ترجع تاني. او الاخت اتشغلت في الاغتسال وفي كذا، والاولاد ومش الاولاد، دخلت في النسك، لا ده انا نسيت. طبعا دي مشكله خلافيه عند اهل العلم هريحكم فيها، عشان بعضهم قال من جاوز الميقات ولم يحرم عليه دم. الصحيح خذ القول اللي انا انهيك منه، قول الشافعيه، بانك اذا رجعت الى الميقات واحرمت ليس عليك شيء. احنا بنيسر الدنيا هو في المساله دي. طبعا الحنابلة والمالكيه يرون، والاحناف رجعت ما رجعتش انت عليك دم خلاص. لكن الصحيح بانك اذا ادركت الميقات ورجعت واحرمت ليس عليك شيء، لكن لم ترجع تحرم من مكانك ويبقى عليك دم خلاص. يعني جوزت الميقات وبعد 10-20 كيلو اكتشفت ان انت ما لبيتش، او نزلت بالطياره ونزلت في المطار جده وراح منك الميقات، اما انك ترجع للميقات. طبعا في جده يبقى صعب تروح رابط، اذا استطعت روح بسياره او شيء، ما استطعتش تحرم من مكانك تعقد الاحرام ويبقى عليك دم خلاص في الحرم. كذلك اللي في الحليفه اسهل، انه ممكن يرجع للميقات، لأنه بتطلقوا من اثنين، إما من المدينة زي الحليفة أو من رابغ اللي جاي من جدة، مفيش غير كده. أو اللي راح بقى على الطايف هيبقى السلك كبير، يبقى ده التلاتة، ومفيش دخول غير جدة، الطايف، المدينة. فلا مش هتطلع، اللي راح على الطايف بتأشيرات أخرى هينزل في السلك الكبير، لازم يحرم من السلك الكبير. اللي جاي بالطائرة على جدة هيبقى يحرم من الميقات. من جاوز لابد يرجع وإلا سيكون عليه دم. ما قدرش يرجع يحرم من مكانه. يعني إيه يحرم؟ يدخل في النسك. يبقى كده تكلمنا عن الإحرام قبل الميقات جائز، في الميقات جائز، بعد الميقات لا يجوز. طب أقرأ السؤال اللي نعم تفضل حاجة شيء الجزئية دي بس عشان حسنك كلمة فيها كتير قوي مفتر أعتقد من جزء تاني المساء بسات الأسلاك فيها دي النية لازم يعني على وجود أول أولى بيها الله عمره هي اللي بيجو سواء عدلها شركة أو معدلها، لكن هي دية النية اللي هينبس الإحرام ولازم يكون من الميقات بس. يعني أو زي الخاص بعد ذلك يعني اللي بيقول الله بيك الله بعمره أو بحج عمره أو بحج فقط هو لا بقى محرم ولازم يكون قبل الميقات. ده الحكم يعني عاوز نحدده يعني نسيت كثيرة فيها ما احنا قلناها خلاص. أنا بقول لك أحسنها لا أتسلم السؤال اللي بيقول لك عن الميقات ولا عن النية؟ لا ما تتكلمش بكده، حركة بتتكلم في محظورات الإحرام، متى تدخل في محظورات الإحرام؟ يعني من أول ما قالت لبيك أنا وعمرة. طيب ماشي، ما هي حضرتك بتسأل، هي حضرتك عارف، هي بتسأل عايزة تتأكد، مفيش إشكال، ما لازم لا المسألة بص هقولها، يعني إحنا لا نستطيع إن إحنا نلزم الناس كلنا بفهم واحد، فلابد نتقبل إن كل الناس ممكن المعلومة يحصل فيها لبس. أنا عايز أقول لك إن في ناس ما لبتش أصالة فبتتصل أنا ما لبتش، لكن أنا خارجة من بيتي وأنا خلاص محرمة، فهي تظن ان عشان ما لبتش ان ما حرمتش، فانا اقول لها انت داخل خارج وانت في بيتك كنت نويتي الدخول؟ انا كنت في بيتي لبست وخلاص وقلت ان انا محرمه خلاص، حتى لو ما لبتيش في الميقات انت الان محرمه. فلابد ان ننبه للناس، ليه؟ انا بقول لك الاسئله اللي بتاعت ان احنا قاعدين هنا عشان نفيد الناس، فحتى لو ناسي التلبيه ولكن قد عقدت النيه على الدخول في النسك فهي محرمه خلاص. الحج في شرط ان يتبع شروط التلبيه يا استاذ؟ لا مش شرط، مش بنيه بحضر قلب زي الصرصه، مش شرط. انت بتقول شرط، هي سنه. انا بقول مش شرط، لا لكن هي سنه. اقول انك تقول التلبيه غير النيه، بعض الناس بيفتكروا التلبيه هي النيه. لا تلبيه لازم بيها عمر، هذه اسمها تلبيه. لا انا عارف هذه اسمها التلبيه لغير النيه. لا هذه ما انا قلت لحضرتك هذه اسمها التلبيه، انت تقول لبيك اللهم بعمر هذه اسمها تلبيه. النيه في كل شيء في الدنيا في العبادات محلها القلب. يعني انت الان لو قلت طب انا ممكن اقول لك انا قاعد هنا لبيك اللهم بعمر الان، هل انا كده دخلت النسك؟ ما انا قلت اهو، ليه اللي هيدخلني في النسك؟ قلبي، ان انا الان في مكان الميقات او قبله ومنتوي بقلبي دخول في النسك. لكن انت قول هنا قول في مصر زي ما انت عايز كل يوم لبيك اللهم بعمر، فاذا التلبيه لوحدها لا تدخلك في النسك. الانعقاد القلب على الدخول في النسك زي كده في الصلاه، انت بتعقد بتدخل انك تريد تصلي وبتكبر، مع ان التكبير ده ركن، لكن هنا عندنا التلبيه ليست ركن، لكن الانعقاد النيه هو القلب. انا ليش بقول بيحصل تلبيس على بعض الناس في هذه المساله؟ فاردت انوه مبكرا فقط. ماذا على المرأة لو كانت حائضا وقت الإحرام؟ إن كانت المرأة سؤال جيد وقت الإحرام حائضا تغتسل كما يغتسل النساء وتلبس لبس الإحرام، تلبس لبسها وتدخل في النسك، تلبي كما فعلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت نفساء ولدت في الطريق ما أدري عبد من هو اسمه ابن عبد أبي بكر، أذكر عبد الله من الذي ولدته، فنفست في الطريق فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل وتدخل في النسك تلبي، فدخلت وهي نفساء ثم طهرت في التشريق تقريبا فيما أذكر ما أدري متى وأكملت النسك. فالحائض أو النفساء حتى وإن جاء وقت الميقات لها الاغتسال عادي جدا، تلبس الملابس وتلبي وتعقد النية وتدخل في النسك وتكون متلبسة إما بعمرة أو بحج حسب النسك الذي ستدخل فيه. لا يمنعها حيضها بأنها تدخل في النسك، لابد تدخل في النسك، وإلا لو جوازت الميقات ودخلت مكة غير محرمة سيبقى عليها دم. ملابس الإحرام وملابس المرأة حكم غسيل الملابس بمصحيق الغسيل ويكون لها رائحة؟ لا، ما تغسل بالرائحة، لو كان فيها رائحة ما يغسل، تغسل بمصحيق غير فيها رائحة. طب أنا كنت أريد بس كنت أريد في الجزء الأول، إحنا الأسئلة هتدخل على المناسك الأخرى. لا أنا في بعض الأسئلة سيأتي الإجابة عليها، أنا ما زلت في الجزء الخاص بلبس الإحرام والنية، أما أعمال الحج الأخرى ليس ذلك. هندخل الآن في محظورات الإحرام، أنا سأتكلم عن المحظورات اللي في أسئلة جاءت في المحظورات. هل يجوز لبس الكمامة ماشي الطبية بدل النقاب حتى للوقاية؟ لا يجوز الكمامة الطبية لا للنساء ولا للرجال، أنتوا عارفين يعني الراجح عندي في الرجال أيضا لا يلبسها، لأن هذا تحديد للوجه، تحديد للوجه عند الرجال لا يلبس الكمامة، لأن فيها تحديد للوجه. هو أصلا والدليل على ذلك هي أن الرجل الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته، يعني مات وقع من على الناقة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فبين أهل العلم قالوا حتى أن المحرم لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، مع أنه ميت ولكن كان محرما، لأنه بين قال غسلوه ولا تغطوا ولا تخمروا رأسه لعل يوضع شيء، والكمامة بتحدد جزء من الرأس من الوجه ناسب، فلذلك الكمامة لا على النساء، النصحة مع النساء بلاش، يعني بلاش الاجتهاد في النساء يعني والذكاء اللي بيبقى عالي وتكلفها بعد كده فدية، هي إما أنها تلبس البيشة لا إما أنها لو كانتش أصلا يعني منتقبة خلاص، أما الكمامة ستكون عليها فدية. الكمامة خوف من المرض أو أي حاجة ممكن تشوف الدواء؟ المرض هيأتيك ملوش علاقة بالكمامة، لو هيأتيك لا تحجب عنك شيئا، يعني حاجاتنا بفضل الله كثير من غير الكمامات والمسألة عن ما فيش فيها، نعم ممكن يكون فيها لكن هي الآن فيها محظور، هتعمل ايش طيب؟ هتوقع في فدية، خد أدوية لو انت خايف من شيء ما فيش مانع، النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، خد الدواء اللي انت تريده لكن هتقع في محظور. هل يجوز تغطية الوجه بطرف الطرحة؟ ما بس هتجيبها ايه؟ ما هو شوف الاخوات لازم تتزاتوا علينا، طب مش بيحنا طرف الطرحة ما هتبقى زي النقاب، انا هتبقى زي النقاب والعينين هتبان، هو لازم نتحايل على المسألة، طب ما هو الطرف الطرحة هتيجي على الجنب وهتظهر العينتين فقط، لا هتيجي من الخلف ونزليها على راسك كلها اصلا، هيبقى زي النقاب ما يجوز، لكن لو كان الطرحة مغطية كل ما فيش اشكال، لكن لو كان الشكل النقاب اللي هو العينتين باينين هيبقى وقعنا في النقاب، يبقى تحديد ايضا اسمه، يبقى حكم بحكم النقاب، لكن الطرحه تيجي من فوق وتنزل على الوجه مزدله لا اشكال. هل يجوز استخدام الصابون ذو رائحه بعد الاحرام؟ لا لا يستخدم الصابون ذو رائحه او الاحرام، ده محظورات كله. احسن زي الرحيم، هل يجوز اخذ علاج ده؟ نعم يجوز اخذ علاج لتاخير الحيض، المهم انه فقط ان هو يعني لا يكون فيه ضرر بس فقط، لو كان لا يسبب لضرر فيجوز، ما في يعني لا باس بذلك حتى تستطيع الحج. الهدي على كل حج، الهدي على الحج المتمتع والحج القران، وكان سياتي الحج المفرد ليس عليه هدي. الهدي على الرجل والمراه كل واحد، كل حج، كل حج. هل يجب في مكه؟ ممكن اوكل حد هنا في مصر؟ في مصر فين؟ لا لا ده لازم يذبح في مكة لفقراء مكة، أو يعني مش لازم لفقراء بس يذبح في مكة في الحرم. نعم. إيش؟ طبقة طبقية. ما انا سياتي للهدي والله انتوا سبقتوني انا لسه في الاحرام انتوا على الهدي وفي ناس كاتبين عرفه وناس كاتبين اما انتوا عايزين تخلصوا النهارده انا ممكن انتوا عليكم انا ممكن اديكم المناسك في ساعه في ربع ساعه كلها وخلاص وتروحهم والله كله يا كلها خواطر ان في الهدي فاحنا لو كله جاي ما تقلقش احنا ابتدينا فقط من اللي من الغسل ولسه ما وصلناش ما طلعناش منه لغايه دلوقتي. طيب هذه القبور نعم تزور البقيع وفي قبر عثمان رضي الله عنه قبر السيدة عائشة رضي الله عن الجميع تدعو للصحابة القبور ليس فيها أشكال من تزورها زيارة المقابر طبعا هو ليس شد رحال قصد انت رحت المدينة وقلنا لكن تزور البقيع طبعا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم عن المشاهد أقصدها اللي هي أحد ومش عارف لا نسيت مهم جدا زيارة مسجد قباء أنا نسيت ونسيته بقى استغفر الله مسجد قباء من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت يصلي هناك فأنت لك أنك تصلي في مسجد قباء هذه سنة هذه سنة يعني أنك تذهب وتصلي في المسجد ويحرص عليها لأن أنت هذه المساجد لا تراها يعني في الزيارات هذه هذه سنة تصيب بها أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ماشيا يوم السبت استطعت أنك تذهب يوم السبت تذهب ماشيا إذهب ما استطعت في أي وقت تذهب وتصلي هناك أيضا نعم. ورد فيها سنة نعم الحديث نعم ذكر الله خير نعم نعم انا نسيت كله في القبال ذكر الله خير ذكرتنا بالبقيع وحا دي ما فيش فيها اشكال وقبال تفضل اخوك ذكرت ان يجوز لنا زياره البقيع القبور هل ده يجوز للنساء؟ لا الراجح ان النساء لا تزور القبور يحرم المساله فيها خمس اقوال وما اريد ان افصل فيها لكن الراجح الذي ادين الله عز وجل به بان النساء لا تزور القبور يحرم عليها زياره القبور وقلت فيها خمس اقوال حتى ما يقول احد بس هذا اللي انا راجح عندي فيها. شوف الدفع ممكن تحدد الدبابيس او حاجه ولا الدبوس ماشي لكن الكباسيل لا اردت انك بس ما تحددش بقى خليها دبوس ولا شيء عشان ما يقعش منك لو انت مثلا دبوس او كده لا اشكال. ايضا الازار اللي تحت ممكن لو تخشى ان هو يتفتح منك عايز تحط ازار لا اشكال. الحزام ما فيش مشكله فيه الرجل يلبس الحزام لا اشكال في ذلك. الكباسيه على الحزام الحزام ما فيش فيها اشكال لان هي اصلا انت لك انك يعني تستر بالحزام وتلف اي شيء لكن هي اللي فوق اللي عامله زي الجاكيت اللي هي كانها ستره فانت الان اصبح تحديد اما تحت لكن حتى لو تحط دبابيس ما تحطهاش صف دبابيس يعني دبوس لا ممكن لو عايز ترفعه على كتفك بالانطباع سنبين او شيء هتحط دبوس عند الكتف مثلا عشان ما يوقعش لا كذلك لكن المهم لا يظهر كانه ستره لكن ايضا من السنن الغائبه في مساله الاغتسال تذكرتها تلبيد الشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر تلبيد الشعر اللي هو كان يعني يدهنه بالدهن ويسموه كده عندنا يلزقوه يعني ينيموا الشعر لو كان الشعر كثيف يلبده يعني زي الكريمات اللي موجوده الان وتلزيق هذه كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لبد شعره في الحج ولبدت له عائشه ذلك قبل ان تضع له الطين هذه بتفيد لشعره كبير وتقيل ان هو مش هيهيش معاه مش هيتعبه هيكون يعني نايم معاه في الحج وهي سنة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد شعر رأسه. طب كم يعتمد بس خلاص يعني ان شاء الله يغفر له هي طبعا فيها مقيت يعني كان جهل يعفى عنه عندنا في سنبينا في الفدية في الجهل وفي النسيان ممكن يعفى عنه ذلك. طيب قلنا الآن بعد أن انتهينا من ذلك أول شيء لابد يعني أن المرء بعد أن دخل في المناسك يكثر من التلبية قلنا التلبية هذه منسك مهم جدا ذكر وكما قلت بأن أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يأمر أصحابه بأن يرفع أصواتهم بالتلبية وهذه فقلت لأن يحرص المرء تهيئة إيمانية بأنه يلبي ويكثر من التلبية التلبية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك لبيك لا شريك لك وردت تلبيات أخرى عن بعض الصحابة لا حرج انك ما جاء في بعض الكتب انك تربي يعني تلبي ابن عمر كانت له صيغه ورد عن انس عن ربيك ذو الرغائب ربيك ذو النعائم هذه ايضا لكن الاولى عند اهل العلم او افضل ان تلتزم بتلبيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا حرج ان تلبي بما لبى به الصحابه لانهم كانوا يلبون وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم فلم ينكر عليه فدل ذلك عند اهل العلم بانه ما ورد عن الصحابه من تلبيات اخرى يجوز انك تفعلها ولا حرج ما كان في مدار التوحيد كله هو في الذكر ولكن لا شك ان الاولى هو تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم وان يحرص المرء كما قلت رجالا ونساء عليها لكن لو علمت فضل التلبيه ما توقفت كما جاء في حديث عند الترمذي عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من حوله عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هنا ومن هنا. يعني أنت لو تسير الآن تلبي، تعلم أن كل ما حولك من الأرض من شجر ومدر وحجر وأرض تلبي معك. فلو تعلم الآن أنت كل هؤلاء يلبون معك. وهذه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الصديق، قال أفضل الأعمال في الحج العج والثج. قال أفضل الأعمال في الحج العج والثج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج اللي هو نحر الدم. فأفضل الأعمال الحج في الحج العج والثج. فانظر الحديث تبين لك فقط تلبيتك لما تصل إلى ما تصل إليه من أي مكان يصل إليه صوتك يلبي لك. فلو استشعرت ذلك ما تتوقف عن التلبية، حتى يعني سنبين تدخل في خلاف عندما تدخل مكة عند أهل العلم. بعضهم قال إن ابن عمر كان يقف بالتلبية عند دخول مكة، والصحيح لا، بالصحيح كما ورد من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما أذكر أنه أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبى حتى دخل واستلم الحجر. يعني أنت تلبي حتى تصل إلى البيت الحرام وتدخل، وعندما تبدأ في الطواف تستلم الحجر تقف التلبية، وهذا هو صحيح الراجح، لأن التلبية تتوقف عند دخول البيت الحرام واستقبال الحجر. طيب الآن بعد التلبية كما بيناها الإحرام، بين سنن الإحرام والتطيب واللبس، بالنسبة للبس النعلين أنا بينت بأن تحرم في نعلين، يعني لا تلبس الأحذية لا تلبس، لأن ما بينا مسألة الرجال في النعلين، الأحذية لا تلبس، الشبشب كما يقال يسمونه هذا النعل اللي هو مفتوح لا يكون القدم عليه السورة أو السير، هذا الصندل لو هتلبسه تشيل السير اللي خلف القدم، يكون أغلب القدم مفتوح، يعني مثل المسنة الكريم كده هو ده جاي مناسب جدا، هذا مثل هذا كده. الخوف ما يلبس إلا لم تجد نعلين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين يلبس الخوف ويقطع أسفلهما. لذلك يحرص المرء أن يلبس شيء مفتوح، يلبس شيء مفتوح ولا يحدد القدم حتى لا يقع أيضا في محظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام هو لبس المخيط المحدد، سواء المحدد للرجال السراويل البناطيل الستر، سواء الطاقية العمامة أي شيء للرأس، أيضا بالنسبة للقدم الشيء المحدد للقدم مثل الخفين وغير ذلك، كل هذا يمنع منه المحرم. محظورات الإحرام بقى ندخل، نعم شوف لو لبستها يبقى عليك فدية، لو لبستها على الراجح سيكون عليك فدية، وأنا سأبين باب الفدية. لو لمستها لو لم تضطر لها افضل ما تلبسهاش. طيب انا ابين محظورات الاحرام، يعني اول حاجه حلق الراس يمنع عن المحرم اذا دخل في النسك، تفضل اذا دخل في النسك الا يحلق راسه، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز خلاص. طب ما قلتش محظورات الاحرام، طيب خلاص نقف عند محظورات الاحرام عشان الوقت ظهر، غدا ان شاء الله نكمل باذن الله. اتفضل يا فندم. يعني زي هو كده هو مفتوح من ورا بس هو مغلق، يعني هو انا مش عامل كده مش في المسجد، لكن هو يبقى كده مثلا هو يمشي، بس هو طبعا مغطي جانب كبير، يعني ممكن يمشي هو الجزء ده يكون مغطي جزء كله. لا لا ما هيرفعه، لا لا ما عادي، ما هو مش هو كعب باين، كعب باين اه مش هتقدر تجيب. هو طبعا الافضل الاستاذ نفسه لان هذا في جزء كبير من القدم مغطى، لكن هو لا لا ما هو المخيط مش اشكال، مش اشكال ده في القناع تحديده، لكن هذا يمر برضه عشان اكون بس معك، يعني مفيش فيها. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.